إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. من روائع المسرح العالمي نقدم اللعب الزجاجية للكاتب الأمريكي تينيسي ويليامز، عن النص الكامل ترجمة حسين الحوت، إخراج كامل يوسف. في جيبي كثير من الحيل، وفي أكمامي كثير من المفاجآت، ولكني لست كالسحرة الذين يظهرون على المسارح دائما. فالساحر يلبس لكم الأوهام ثوب الحقيقة، أما أنا فأقدم لكم الحقيقة مغلفة في ثوب ممتع من التخيلات. لذلك سأرتد بذاكرتكم القهقرة إلى أحد الأزقة في حي سانت لويس في تلك الفترة الغريبة التي بدأت فيها الطبقة الوسطى المكونة لغالبية الشعب الأمريكي تلمس حقائق الأشياء لأول مرة، كما يلمسها الأعمى الذي تخرج من مدرسة للعميان بعد أن تعلم القراءة على طريقة بريل، فقد خانتهم عيونهم أو تخلوا هم عن استخدام عيونهم. وقد بدأت هذه الطبقة تخرج من عمايتها وتلمس بيدها لمسا قويا تلك الصورة المظلمة لاقتصاد منهار. كانت هناك ثورة في أسبانيا، أما في أمريكا فمجرد صياح واضطراب وقلاقل يقوم بها العمال تشتد أحيانا إلى درجة العنف، وتلزم السكينة والهدوء حينا آخر في بعض المدن المسالمة مثل كليفلاند وشيكاغو وسانت لويس. وهذا هو حال الوضع الاجتماعي في الوقت الذي تدور فيه حوادث هذه المسرحية التذكرية. ولما كانت هذه المسرحية مسرحية تذكرية فستكون خافتة الأضواء، عاطفية غير حقيقية، وفي الذاكرة يبدو أن كل شيء يتداعى بوحي الموسيقى، وهذا ولا ريب يفسر لنا السر في عزف هذه الموسيقى الجانبية في بعض المشاهد. وأنا راوي هذه المسرحية كما أنني في الوقت نفسه أحد أشخاصها، أما الأشخاص الباقون فهم أمي أماندا وأختي لورا وأحد الزائرين الذي يظهر في المشاهد الختامية للمسرحية. وهذا الزائر هو أكثر شخصيات الرواية واقعية، وهو يمثل الرسول القادم من عالم لا تربطنا به أي صلة. ولكني كأي شاعر فيه نزوع إلى الرمزية استخدمت تلك الشخصية رمزا لشيء طال غيابه، ولكننا مع ذلك نترقبه ونعيش من أجله. وهناك شخصية خامسة لا تظهر على المسرح إلا في صورة فوتوغرافية معلقة على الحائط. هذه الصورة لرجل باسم، هو والدنا الذي تركنا منذ زمن طويل. وكان والدنا يشتغل عامل تليفون حتى شغف بالمسافات الطويلة، فترك وظيفته في شركة التليفونات وأسرع يدفعه الخيال خارجا من المدينة كلها. وكان آخر ما وصلنا منه هو صورة من حجم الكارت بوستال أرسلها إلينا من شاطئ المحيط الهادي في المكسيك، ومعها رسالة من كلمتين: هلو، إلى اللقاء، وليس بها أي عنوان. أعتقد بعد ذلك أن باقي المسرحية سيفسر نفسه بنفسه. لقد صادفتني يا لورا أطرف قصة في الكنيسة يوم الأحد الماضي. كانت الكنيسة مزدحمة بالوافدين، ولم يكن هناك سوى مقعد في أحد الصفوف الأمامية تجلس عليه امرأة ضئيلة الجسم. تقدمت إليها وابتسمت لها في رقة وقلت: أرجو ألا يضايقك أن أشاركك هذا المقعد. فردت قائلة: بل يضايقني بكل تأكيد، إن هذا المكان مؤجر. هل تعلمين يا لورا أن هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها أن الله يؤجر الأماكن؟ يا لهؤلاء الأسقفيين من أهل الشمال، إنني أستطيع أن أفهم الأسقفيين الجنوبيين، أما الشماليون فلا. هوه يا عزيزي توم، لا تدفع الطعام إلى فمك بأصابعك هكذا. إذا كان ولا بد أن تدفع الطعام دفعاً، فيمكن أن تستعمل قطعة من الخبز، كما يجب أن تمضغ طعامك جيداً. إن الحيوانات لها إفرازات خاصة في معداتها تمكنها من هضم الطعام دون مضغ، ولكن الإنسان يجب أن يمضغ طعامه جيداً قبل أن يبتلعه. ما هذا؟ كل على مهل، كل على مهل. إن الوجبة الجيدة الطاهو لها نكهة جميلة، ويجب أن يتذوقها الإنسان قبل أن يبتلعها. أمضغ، أمضغ. ألا تريد أن تعطي غددك اللعابية فرصة للإفراز؟ ما إنني لم أستمتع بلقمة من عشائي بسبب إرشاداتك المستمرة في كيفية تناول طعامي. إنك أنت التي تدفعيني إلى الإسراع في الأكل بنظراتك التي تشبه نظرات الصقر لكل لقمة أتناولها. وإنه لمما يدعو للتقزز حقا أن تتحدثي عن إفرازات الحيوانات والغدد اللعابية والمضغ. أنت حاد المزاج كنجوم العاصمة، إنك لم تستأذن قبل أن تترك هذه المنظرة. أنا أدخن سيجار. ولكنك تدخن كثيرا. أم، سأذهب لإحضار القهوة. لا لا لا، اجلسي أنت، سأقوم أنا بدور الخادم الأسود اليوم، أما أنت فسوف تكونين السيدة. لقد قمت وانتهى الأمر. اجلسي، اجلسي مكان. يجب أن تظلي جميلة نظرة حتى يحضر السادة الزائرون. أنا لا أتوقع زوارا اليوم. العجيب في هؤلاء الزائرين أنهم لا يأتون إلا حين لا يتوقع أحد مجيئهم. وإني لأذكر حين كنت فتاة مثلك في بلو ماونتن في أمسية أحد الأيام. أعرف، أعرف ما سيأتي بعد ذلك. لا بأس، دعها تتم حديثها. أدعوها تروي القصة مرة ثانية؟ إنها تحب أن تفعل ذلك. أتذكر في أمسية أحد أيام الآحاد في بلو ماونتن، عندما كنت في شبابي، أنني كنت أستقبل 17 خاطباً. لقد كانت الكراسي في بعض الأحيان لا تكفي الزائرين، فكان يتحتم علينا أن نرسل الخادم الأسود إلى المنزل الريفي ليحضر الكراسي المطبقة. ولكن كيف كنت تحتفين بكل هؤلاء الخطاب؟ لقد كنت أفهم جيداً فن المحادثة. أراهن على أنك كنت تستطيعين الكلام. أجل، لقد كنت أستطيع. إن جميع الفتيات في عصري كنا يستطعن ذلك. أحقا؟ كانت الفتيات يعرفن كيف يستولين على مشاعر زائريهن من الرجال. ولم يكن كافيا أن تتمتع الفتاة بوجه جميل وقوام رشيق، رغم أنه لم يكن ينقصني إحدى هاتين الصفتين، ولكنها كانت تحتاج إلى فطنة ولباقة لمواجهة جميع الظروف. فيما كنت تتحدثين؟ كنا نتحدث في الأمور الهامة التي تشغل العالم، ولم نكن نتحدث مطلقاً في الأمور العادية أو السوقية أو المبتذلة. إن خطابي كانوا كلهم محترمين، فقد كانوا جميعاً من الشخصيات البارزة في دلتا الميسيسيبي، من الملاك وأبنائهم. كان هناك مثلاً أصحاب لوغلان، الشاب الذي أصبح فيما بعد نائب رئيس بنك المزارعين في الدلتا، وكان هناك هادلي ستيفنسون المدير غارق في البحيرة القمر. يا الله، لقد ترك ثروة طائلة لأرملته، 150,000 من الدولارات موفرة في صندوق حكومية. ثم الأخوان كوبراير ويتلين وبيت. لقد كان بيتس أحد عشاق الزرفاء، ولكنه دخل في عراق مع الحق المتوسط وعرضه فأطلق عليه الرصاص وأرضاه قتيلا في كهان بحيرة القمر. لقد أخذ بيت في معدته ومات في عربة المستشفى وهو في طريقه إلى منفيس. إنه بكل تأكيد ترك لأرملته عربة كبيرة أيضا، ليست أقل من 8,000 فدان. ويقول أن يحب هذه المرأة في حياته بغيرها وقد وقفت صورته مع أولاد توفاته، ثم كذلك الحق الذي كانت كل فتاة أخرى يلقين كتابه لحاله. ذلك المسلمين الألماني حين الذي كان يقطن في المقاطعة الحمراء. ماذا ترك لأرملته والله؟ لم يتزوج قط. ماذا ذهب؟ أراك تتحدث كأن جميع قدام المعجبين بي قد سلكوا طريقهم إلى العالم الآخر. أليس هو أول شخص تذكرينه ما يزال على قيد الحياة؟ لقد جمع مبلغا ضخما من المال بعد أن ذهب إلى وول ستريت في الشمال وحصل على أرباح طائلة، وأصبح مثل ميداس يحيل كل ما يلمسه إلى ذهب. يجب أن تعلم أنه كان باستطاعتي أن أكون زوجة لدانكن فيتسهيون، ولكن ماذا فعلت؟ تنكبت الطريق الصعب وأخذت والدكما. دعيني أنظف المنضدة يا أمي. لا يا عزيزتي لا، اذهبي أنت للتدريب على الآلة الكاتبة أو على الاختزال، يجب أن تظلي جميلة نظرة. لقد حان الوقت الذي أننا لن نستقبل أحدا الليلة يا أمنا. لا أحد. ليست هناك من فيضانات أو أعاصير يا أمنا. كل ما هناك أني ليس لي من الشهرة ما كان لك في بلو ماونتن. إني ذاهب إلى السينما يا لورا، أتحبين أن تأتي معي؟ كلا شكرا يا توم، سأبقى بالبيت لأتمرن على الآلة الكاتبة. إن السينما تعرض فيلمين هائلين. كان بودي أن أذهب معك، ولكن لا بد لي من التدرب على الآلة الكاتبة. فيما تفكرين يا لورا؟ إن أمي تخشى أن أصبح عانسا عجوزا. تدربين على الآلة الكاتبة على ما أعتقد. نعم. خداع خداع خداع. كيف كان اجتماع جماهير فتيات الثورة الأمريكية؟ اجتماع فتيات الثورة الأمريكية؟ ألم تذهبي إلى الاجتماع يا أمي؟ لا، لم أذهب إلى أي اجتماع لفتيات الثورة الأمريكية. لم تكن لدي القوة على ذلك، لم تكن عندي الشجاعة الكافية. لقد كنت أود أن أجد ثقبا في الأرض أزحف إليه وأبقى هناك بقية حياتي. لما؟ كم عمرك الآن يا لورا؟ إنك تعرفين عمري جانباً يا أمي. كنت أحسبك قد كبرت، ولكن اتضح لي أنني مخطئة تماماً. أرجوك ألا تحملقي في هكذا. ماذا نفعل؟ وماذا يكون مصيرنا؟ وما هو المستقبل؟ ماذا حدث لك يا أمي؟ هل حدث شيء ما؟ لا شيء، لا شيء. سأعود إلى حالتي الطبيعية في دقيقة. إن الحياة تربكني أمي. ودي لو تخبريني بما حدث لك. لقد ذهبت إلى جمعية فتيات الثورة الأمريكية بعد ظهر اليوم كما تعلمين، حيث كان سيحتفل بتنصيبي مشرفة، ولكني في الطريق عرّكت على كلية روبيكم المهنية لأخبرهم بالبرد الذي أصابك وأرى مدى تقدمك في دراستك. رباه. نعم رباه، وألف مرة رباه. ذهبت من فوري إلى مدرستك في الآلة الكاتبة وقدمت نفسي لها على أنني أمك، ولكنها لم تعرف حتى من أنت وتساءلت مستغربة: وينفيلد؟ ليست عندنا أي طالبة بهذا الاسم في المدرسة. وأكدت لها خطأها وأخبرتها بأن ابنتي لورا وينفيلد تحضر إلى المدرسة منذ شهر يناير، فأجابت: حسن، أظنها تلك الفتاة الشديدة الخجل الضئيلة الجسم التي امتنعت عن الحضور إلى المدرسة بعد بضعة أيام من التحاقها. وأجبتها أنني لا أعني تلك الفتاة، ولكنني أعني ابنتي لورا التي تحضر إلى المدرسة بانتظام منذ 6 أسابيع. فأجابتني معذرة وتناولت سجل الطالبات، وكان هناك اسمك مقيدا دون خطأ، وواضح أمامه أنك انقطعت عن المدرسة طيلة هذه الأيام. أصررت على أنها مخطئة وأخذت أرد هذا الرأي. ردت المدرسة: لا، ولكنني تذكرتها الآن جيدا، لقد كانت شديدة الخجل وكانت يداها ترتعشان لدرجة أنها كانت تخطئ لمس المفاتيح الصحيحة للآلة، وعندما وضعنا امتحانا في سرعة الكتابة انهارت تماما وأصابها ألم في معدتها، وحملناها إلى حجرة الحمام ولم تحضر إلى المدرسة بعد ذلك مرة، وحاولنا الاتصال تلفونيا بمنزلها يوميا، ولكننا لم نكن نتلقى جوابا. هذا بينما أعمل أنا طوال اليوم في مخزن المؤسسة أعرض هذه الحمالات النسائية. ويلي، لقد تخاذلت ولم أعد أقوى على الوقوف. يجب أن أجلس حتى يحضر لي قدحا من الماء. دفعت $50 مصاريف تعليمك، ولكني لا آسف على هذه النقود بقدر آسفي لضياع كل آمالي في أن أهيئ لك أي مستقبل معقول. لقد ضاع الأمل، ضاع كل أمل في ذلك. نورا، لا تديري هذا الحركة، لا تعزفي هذه المقطوعة. ماذا كنت تفعلين عندما كنت تخرجين من المدرسة متظاهرة بأنك تذهبين إلى الكلية المهنية؟ كنت أخرج من المدرسة. فكذا لم يكن يتكلمون أتكلم. كل يوم كما كنت تحملينني على الاعتقاد بأنك تذهبين إلى كلية روبيكم المهنية؟ أوه يا أمي، لم يكن الأمر على هذه الصورة السيئة كما يبدو. لقد كنت أدخل إلى بعض الأماكن لأحصل على الدفء. أي الأماكن؟ كنت أذهب إلى متحف الفن أو إلى بيوت الطيور في حديقة الحيوانات، وكنت أزور طائر البطريق كل يوم، وفي بعض الأحيان كنت أذهب إلى السينما دون غذاء، وفي الأيام الأخيرة كنت أقضي كل أمسياتي في صندوق المجوهرات، وهو المنزل الزجاجي الكبير الذي يستخدم لحفظ زهور المناطق الحارة. فعلت كل هذا لتخدعيني، لمجرد خداعي. لماذا؟ لماذا كل هذا الخداع؟ إنك عندما تغضبين تبدو على وجهك نظرة ألم مخيفة كتلك التي تظهر على وجه العذراء المعروضة في المتحف. لا تلوثي هذا الاسم على لسانك. إنني لا أستطيع مواجهة الموقف، لا أستطيع. وماذا نفعل يا عزيزتي؟ نمشي إذن بقية حياتنا، نجلس هكذا في المنزل، نشاهد الاستعراضات ونمتع أنفسنا بالنظر إلى اللعب الزجاجية، ونظل إلى ما لا نهاية ندير تلك الأسطوانات البالية التي تركها لنا أبوك تذكاراً مؤلماً منه. هل يمكننا الآن أن نضع خطة للعمل؟ لا لا لا يمكننا هذا الآن، لأنه لا شيء يكدرنا ويصيبنا بعسر الهضم قدر العمل. ماذا بقي لنا الآن غير الاعتماد على الغير طول حياتنا؟ لطالما أخبرتك يا لورا أنني أعلم جيدا مصير المرأة غير المتزوجة وغير المؤهلة لتشغل مكانا في الحياة. لقد رأيت مثل هذه الحالات المثيرة للشفقة في الشمال، إحدى العوانس تعيش عالة على زوجة أخيها أو زوج أختها، معذبة منطوية على نفسها في إحدى الحجرات كأنها في مصيدة فيران، يشجعها زوج الأخت أو زوجة الأخ على زيارة زوجة أخ آخر أو زوج أخت أخرى. نساء كالطيور التي ليس لها أعشاش يأكلن الفضلات في وضاعة طيلة حياتهن. هل هذا هو المستقبل الذي رسمناه لأنفسنا؟ أقسم أنني لا أرى له بديلا، وأعتقد أنه ليس مستقبلا صار. طبعا هناك بعض البنات اللاتي يتزوجن. يا الله لورا لورا، ألم تحبي مرة في حياتك فتى ما؟ نعم لقد أحببت مرة أحد الفتيان. أحببتي؟ لقد عرضت لي صورته بالصدفة منذ لحظة مضت. هل أعطاك صورته؟ لا، إنها في الدليل السنوي. أوه، تلميذ في المدرسة الثانوية. نعم، اسمه جيم، إنه هنا في الدليل في رواية قراصنة بنزانس. في ماذا؟ في الأوبريت التي عرضها الفصل النهائي، كان صوته ساحرا حقا. لقد كنا نجلس في ممر قاعة الاجتماعات، يواجه أحدنا الآخر كل يوم اثنين وأربعة وجمعة. هذه هي صورته وهو يحمل الكأس الفضية التي فاز بها في المناظرة. هل ترين ابتسامته العريضة؟ وله ابتسامة عريضة أيضا. لقد كان يناديني بالوردة الزرقاء. الوردة الزرقاء؟ ولماذا أطلق عليك هذا الاسم الذي يدل على الغباء؟ عندما أصبت بالتهاب البليورة وغبت عن المدرسة، سألني بعد عودتي عن سبب غيبتي، فقلت له إنني أصبت بالتهاب البليورة، فظن أنني أقول له الوردة الزرقاء، وهكذا ظل يناديني بعد ذلك بالوردة الزرقاء، وأينما رآني كان يصيح أهلا بالوردة الزرقاء. ولم أكن أعير إيميلي مايزنباخ الفتاة التي كان يخرج معها أي التفات، إن إيميلي كانت أكثر الفتيات أناقة في المدرسة، ولكني لم أشعر أبدا أنها كانت مخلصة له. وقد قرأت في أحد الأيام في إحدى الجرائد أنه قد تمت خطبتهما، كان هذا منذ زمن طويل، ربما يكونان متزوجين الآن. هذا حسن يا عزيزتي، لا تهتمي بذلك، إن الفتيات اللاتي لم ينقطعن لهدف معين في أعمالهن يتزوجن أحيانا شبانا ممتازين، وأنا آمل أن أراك مثلهن أيضا. ولكن يا أمي، ماذا هناك الآن؟ إنني عرجاء. لا تتفوهي بهذه الكلمة، كم مرة أخبرتك ألا تنطقي بهذه الكلمة؟ إنك لست عرجاء، إنه مجرد عيب لا يكاد يلاحظ. إنك لو عشت عندما كنت أنا شابة صغيرة لرأيت الفتيات يرتدين ثوبا طويلا يلمس الأرض ليساعد على إخفاء هذا العيب، وكان هذا يزيد في رشاقاتهن. وعندما تكونين مصابة بمثل هذا العيب البسيط فمن الممكن أن تعوضيه بشيء آخر، يمكن أن تعوضيه بالجاذبية، بالحيوية، بالفتنة. هذا هو الشيء الوحيد الذي كان أبوك يتمتع بأكبر قدر منه، الجاذبية. هذا الرجل كان يستطيع أن يكتذب عصفورا من عشه فوق الشجرة. بعد الفشل الذي أصاب أختي في كلية روبيكا من مهنية، بدأت فكرة البحث عن خطيب للورا تلعب دورا هاما يتزايد قيمة على الأيام في تقديرات أمي وحسابها. وملكت الفكرة عليها نفسها حتى أصبحت مفتونة بها، لا ترى شيئا غيرها. وباتت صورة هذا الخطيب المرتقب تلازم شقتها الصغيرة وتحوم حولها. كان ينظر أن تمر ليلة دون تلميح إلى تلك الصورة، ذلك الطيف، ذلك الأمل. وحتى عندما كنا لا نشير إلى هذا الشبح، فإن وجوده كان يظهر في نظرات أمي القلقة وفي نظرات أختي الفزعة التي تنم عن تصرف النادم المعتذر. كان هذا الخيال معلقا فوق رؤوسنا كما لو كان حكما صدر ضد عائلة وينغفيلد. ولكن أمي كأي امرأة تجيد العمل كما تجيد الكلام، بدأت تعمل بطريقة منطقية في الطريق المرسوم. وفي نهاية الشتاء وأوائل الربيع أحست أمي بأننا في حاجة إلى مزيد من المال لإصلاح أثاث المنزل وشراء الملابس لتهيئة العش وكساء الطائر. وقد بدأت حملتها بالإكثار من المحادثات التليفونية لجذب أكثر عدد من المشتركات وإغرائهن بالاشتراك في إحدى المجلات النسائية التي تسمى حديقة ربات البيوت، وهي من تلك المجلات التي تعنى بنشر مقالات مسلسلة بقلم سيدات أديبات بارزات من اللاتي يفكرن في نهود بارزة كحق العاج وخصور دقيقة مخروطة وأفخاذ سمينة لدنة وعيون ساخنة سوداء وأصابع غضة لها لمسات ناعمة كنغمات الموسيقى وأجسام قوية كتماثيل الإتروسكيين. إيذا سكوت، هذه أماندا وينغفيلد تتكلم. لقد افتقدناك في اجتماع جمعية فتيات الثورة الأمريكية يوم الاثنين الماضي. أريد أن أعرف أولاً كيف حال جيوبك الأنفية؟ إنك كشهداء المسيحيين، هذا هو أنت دائماً كشهداء المسيحيين. وعلى فكرة لقد كنت أتصفح الآن دليل المشتركين، رأيت أن اشتراكك في مجلة الصديق قد أوشك على الانتهاء في الوقت الذي بدأت فيه بيسي ماي هاربر تكتب سلسلة من المقالات الجديدة الرائعة. إن هذه هي أول مرة تكتب فيها منذ أن أصدرت كتابها شهر عسل لثلاثة أشخاص. لقد كان كتابا رائعا، أليس كذلك؟ ولكن هذا الكتاب الجديد سيكون أمتع منه يا إيدا. لقد كتبته عن مجموعة من المتسابقات في لونغ آيلاند، وكيف أن إحداهن سقطت من فوق جوادها وهي تقفز به على الحواجز وكسر عمودها الفقري بعد أن داسها الحصان. وليس في العالم كله إلا جراح واحد يستطيع إنقاذها من شلل تام، وهذا الرجل هو خطيبها الذي ستتزوج منه، وهو شاب طويل أشقر وسيم. أليس هذا رائعاً؟ أليس هذا عجيباً أيضاً؟ ولكن الحلو لا يكمل أبداً، فإن فيه نقطة ضعف، ونقطة ضعفه هي أخطر مواطن الضعف في الرجال، إنه يدمن الخمر. ماذا؟ لا يا عزيزتي، لا تدعيها تحترق، اذهبي وألقي عليها نظرة وأنا سأنتظرك. كلا إيدا كلا سأنتظرك. ويل لتلك المرأة، هل تعرفين ما صنعت؟ لقد قطعت المحادثة فجأة. أمي إن توم يحاول أن يكتب. هو يكتب إذن؟ أهو يكتب إذن؟ والآن ما الذي تنوين عمله بهذا المصباح؟ أحاول أن أنقذ نور عينيك. إن لك عينين اثنتين فقط، ولذلك يجب أن تحافظ عليهما. نعم، إنني أعلم أن الشاعر ميلتون كان أعمى، لكن ذلك لم يكن السبب في عبقريته. أمي، هل تسمحين بالانصراف حتى أتم كتابتي؟ لماذا لا تجلس معتدلا حتى لا يبرز كتفاك كأنهما أجنحة العصافير؟ أمي، أرجو أن تذهبي وتشغلي نفسك بشيء آخر وتتركيني أحاول الكتابة. لقد رأيت الآن إحدى التقارير الطبية وعلمت ما تجره مثل هذه الجلسة على أجهزتك الداخلية. اجلس معتدلا وسوف أريك كيف أن معدتك تضغط على رئتيك، وبالتالي تضغط رئتاك على قلبك، ومن ثم يتوقف القلب المسكين عن الخفقان لأنه لا يجد متسعا للحركة. بحق الجحيم، لا تتحدث إلي هكذا. هل مفروض علي الطاعة؟ ما الذي حدث لك؟ هل جننت؟ نعم جننت، وأنت السبب في ذلك. ما الذي أصابك أخيرا أنت أيها الأحمق الكبير؟ اسمع يا أمي، لم يعد لي ما أدعي ملكيته في هذا المنزل. اخفض من صوتك. لقد صادرت كتبي بالأمس وجرت. نعم فعلت، أخذت تلك القصة المفزعة وأعدتها إلى المكتبة، القصة التي كتبها هذا الرجل المجنون مستر لورانس. إنني لا أستطيع أن أوقف هؤلاء الكتاب ذوي العقول المريضة أو القراء الذين يشجعونهم، ولكنني لن أسمح بمثل هذه القذارة في منزلي. لا لا لا، المنزل المنزل، من الذي يدفع إيجار هذا المنزل؟ بل من الذي يجعل من نفسه عبدا لك؟ هل تجرؤ بأن تخاطبني بهذه اللهجة؟ لا، يجب ألا أقول شيئا، يجب أن أظل ساكنا وأدعك تقولين ما يحلو لك. دعني أقول لك شيئا. لا أريد أن أسمع أكثر مما سمعت. بل يجب أن تسمع. حسنا، لن أسمع شيئا، سأخرج. بل ستسمعني. توم وينغفيلد، لقد تعبت من عقوقك وقد نفد صبري. أمي، وماذا تظنين عن صبري أنا أيضا؟ أليس له نهاية؟ أما أنك تعتقدين أن صبري أنا لن ينفد أبدا؟ أنا أعرف جيدا أن هذا لا يهمك، إنك لا تفكرين مطلقا في الفرق بين ما أفعله الآن وبين ما أحاول أن أفعله. أظنك تفعل الآن أشياء تخجل منها، وهذا ما يدفعك إلى التصرف بهذه الصورة. أنا لا يمكن أن أصدق أنك تذهب كل ليلة إلى السينما. لا يوجد إنسان عاقل يذهب إلى السينما بهذه الكثرة التي تتظاهر أنك تذهب بها. الناس لا تذهب إلى السينما قرب منتصف الليل، ثم يخرجون منها في الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وهم يترنحون ويهمهمون لأنفسهم مثل المجانين كما تفعل أنت، ثم تنام 3 ساعات وتعود إلى العمل من جديد. أوه، إنني أستطيع تصور الطريق الذي تسير إليه، وتسير حائرا نفسك المخدر لأنك لا تعرف لك هدفا. هذه هي الحقيقة بعينها، أنا ليس لي أي هدف. هو كيف تجرؤ على أن تضحي بوظيفتك وتعرض أمننا للخطر؟ كيف تظن أننا يمكن أن نعيش؟ اسمعي يا أمي، هل تظنين أنني هائم بحب هذا المخزن الذي أعمل به؟ هل تعتقدين أنني مغرم بأصحاب مصانع الأحذية؟ أم أنني أقضي 55 عاما من حياتي في هذا القبو تحت أضواء مصابيح الفلوريسنت؟ أقسم بالله، وددت لو أن أحدا من الناس حطم رأسي بقضيب من الحديد. إذن لكان ذلك خيرا من ترددي على هذا القبو كل صباح. ورغم ذلك فإنني أذهب إلى هناك. لقد كنت أحسد الأموات وأعدهم سعداء عندما كنت أسمع صراخك كل يوم وأنت تصيحين استيقظ وأشرق بالأمل، استيقظ وأشرق بالأمل. ومع ذلك كنت أستيقظ وكنت أذهب، ومن أجل 65 دولارا في الشهر ضحيت بكل أحلامي التي كنت أسعى لتحقيقها وبما كنت أبغي أن أكون. لقد كنت تقولين دائما إن نفسي هي كل ما أفكر فيه. بالله يا أمي، لو كانت نفسي هي كل ما أفكر فيه لذهبت إلى حيث ذهب أبي، ولكنت الآن قد ذهبت إلى غير رجعة، وذهبت إلى أبعد ما توصلني له وسائل المواصلات. أرجوك يا أمي لا تتعلقي بها كذا. أنا لا أتعلق بك، ولكنني أود أن أعلم إلى أين أنت ذاهب. إنني ذاهب إلى السينما. لم أعد أصدق هذه الأكذوبة. ألا تصدقين؟ حسنا، أنت على حق إذن. هذه هي المرة الوحيدة في حياتي التي أراك فيها على حق. لست ذاهبا إلى السينما، إنني ذاهب إلى وكر تدخين الأفيون والأماكن التي تأوي الرذيلة والمجرمين. لقد انضممت إلى عصابة حوغن وأصبحت قاتلا مأجورا، أحمل البندقية في حقيبة الكمان وأتزعم عصابة من لصوص المنازل في الوادي. إن الناس يطلقون علي القاتل، وينغفيلد القاتل. إنني في الحقيقة أعيش حياة مزدوجة. أنا في الصباح شاب وديع وعامل أمين في المخزن، ولكن عندما يحل الليل أستحيل إلى مجرم طاغية في عالم الظلام. أذهب إلى أندية القمار، أخسر المبالغ الطائلة على مائدة الروليت. إنني أضع رقعة على عيني وألصق شاربا مستعارا وألتحي بلحية مستعارة، وفي حالتي هذه يطلقون علي الشيطان. إن في مقدوري أن أقص عليك قصصا تحرمك النوم. إن أعدائي يضعون خطة لنسف هذا المكان يوما ما في ليلة معينة. سوف ينسفوننا جميعا عاليا في الهواء، وفي هذه الحالة سأكون مسرورا، سأكون سعيدا، وأنت أيضا ستكونين كذلك. إنك ستصعدين عاليا فوق جبال البلو مونتن على عصا المكنسة، ومعك 17 خاطبا أيتها الساحرة العجوز القبيحة الثرثارة. خذي أيتها الساحرة. لعبي، لعبي الزجاجية. إنني لن أحدثك مرة أخرى في حياتي إذا لم تعتذر إلي. شاهد كل هذا؟ طبعا. لقد نسيت أن أخبرك أنه كان هناك أيضا عرض مسرحي ضخم، وكانت الفقرة الرئيسية في هذا العرض الساحر مالفويو الذي قدم كثيرا من الحيل البارحة. مثال ذلك أنه كان يفرغ الماء في أباريق مختلفة فيعيده مرة إلى نبيذ ومرة إلى بيرة وثالثة إلى ويسكي. وعلمت أن الماء تحول أخيرا إلى ويسكي لأن الساحر طلب أحد المتفرجين ليساعده في عمله، وتطوعت أنا بذلك في العرضين. ويسكي من نوع كنتاكي بورن، والساحر شخص كريم جدا. إنه يوزع الهدايا. لقد أعطاني هذا الوشاح. هذا هو وشاح سحري. يمكنك أن تأخذيه يا لورا، ويمكنك أن تراوحي به على قفص الكناري فيتحول إلى إناء به سمك ذهبي، ثم تلوعي به على إناء السمك الذهبي فيصير جميعه كالكناري. ولكن أعجب حيلة قام بها هي حيلة التابوت. فقد وضعنا الساحر داخل الصندوق وأحكمنا إغلاقه، ولكنه استطاع أن يخرج من الصندوق دون أن ينزع أي مسمار. وهناك حيلة أخرى تنفعني وتيسر لي أمري، حيلة أستطيع أن أخرج بها من هذا المأزق الذي أنا فيه. جزاء من جنس العمل. وقزوة كانت توقزني صيحاتها: استيقظ وأسلم بالأمن. إن النوم داخل التابوت لا يحتاج إلى كثير من الذكاء يا لورا، ولكن من الذي يستطيع الخروج من هذا الصندوق دون أن ينزع المسمار؟ سوف أستيقظ ولكني لن أشرق. رأسي. لورا، أخبري أخاك أن قهوته معدة. توم، إن الساعة قاربت السابعة، لا تغضب أمك. توم، لابد أن تتحدث إلى أمك هذا الصباح. تصالح معها واعتذر لها وتحدث إليها. إنها لن تتحدث إلي، إنها هي التي بدأت تخاصمني. سيزول الجفاء بمجرد أن تعتذر لها. وهل مقاطعتها مأساة إلى هذا الحد؟ أرجوك ألا تسترسل في الحديث على هذا النحو، أرجوك. لورا، هل ستقومين بعمل ما أخبرتك به أم أرتدي ملابسي وأخرج بنفسي؟ إني ذاهبة بمجرد أن أرتدي معطفي. أن يضيف ثمنها إلى قائمة الحساب. أمي، إنهم يقتبون وجوههم عندما أخبرهم بذلك. إن العصية والحجارة هي التي تحطم عظامنا، أما تقطيب وجه مستر غارفينكل فلن يضرنا شيئا. أخبري أخاك أن قهوته ستبرد. توم، أتعمل ما أخبرتك به؟ هل أنت فاعل؟ إما أن تذهبي حالاً أو لا تذهبي بالمرة. أنا ذاهبة يا أمي. لورا، إنني بخير، لقد انزلقت ولكني بخير. لقد قلت لك إنه إذا سقط أي إنسان على درجات هذا السلم وكسرت رجله فإن صاحب البيت لا بد أن يغرم كل سن. من أنت؟ أنا آسف يا أمي، أنا في شدة الأسف لكل ما قلته بالأمس. أنا لم أقصد ما قلت، أنا أعتذر لك. إن تضحيتي من أجلكم هي التي صارعت بي إلى الشيخوخة وجعلتكم تكرهونني. لا لا لا يا أمي، نحن لا نكرهك. إني أسرف في حمل همومكم، وهذا القلق يحرمني النوم، وهذا بدوره يجعلني عصبية في معاملتكم. أفهم ذلك جيدا يا أمي. إنك تفهم كيف خضت وحدي معركة قاسية طيلة هذه السنين، ولكنني أعتمد عليك كذراع الأيمن. لا تخذلني الآن ولا تتخاذل. إنني أحاول يا أمي، أحاول. عليك أن تستمر في محاولتك وستنجح. إن الطبيعة منحتك كثيرا من الهبات، كلا طفلي يتمتعان بهذه المزايا، إنهما أثمن شيء في الوجود، وقد وهبت نعما كثيرة يجب أن أكون شاكرة عليها. وأود أن تسعدني بشيء واحد فقط. وما هو يا أمي؟ تعدني ألا تذوق الخمر. أعدك بذلك، فأنا لم أكن سكيرا في حياتي. إن أشد ما يفزعني أن تكون سكيرا. تناول طبقا من البيورينا. أنا أشرب القهوة فقط يا أمي. هل أحضر لك بعض شرائح البسكويت؟ لا لا لا يا أمي، القهوة فقط. ولكنك لا تستطيع أن تقضي يومك تعمل ومعدتك خاوية، ما زال أمامك 10 دقائق. أوه، لا تجرع القهوة هكذا، إن شرب السوائل وهي ساخنة يصيب المعدة بالسرطان. أضف بعض الكريم إلى القهوة. لا أشكرك. اللي تبردها. لا لا لا أشكرك، إني أريدها سادة. أعرف ذلك، ولكنها مضرة لك. يجب أن نعمل كل ما يساعد على نمو أجسامنا في هذه الأوقات العصيبة التي نحياها. ليس أمامنا إلا أن نوثق علاقاتنا ببعضنا البعض، وهذا هو المهم يا توم. لأجل توم، أنا أرسلت أختك إلى الخارج لأن هناك سراً أريد أن أبحثه معك، وحتى لو لم تكن حدثتني لحدثتك أنا. ما هو هذا السر يا أمي الذي تودين بحثه معي؟ لورا. أمي لورا. أنت تعرف حالة لورا، فهي رغم هدوئها ما زالت هناك أشياء دقيقة تنتابها. إنها تلاحظ أشياء كثيرة، أعتقد أنها تفكر فيها دائما. لقد دخلت إلى المنزل منذ بضعة أيام فوجدتها منفردة تبكي. لماذا تبكي؟ من أجلك. من أجلي أنا؟ إنها تعتقد أنك غير سعيد في حياتك معنا. وما الذي جعلها تعتقد هذا؟ وما الذي يجعلها تعتقد أي فكرة؟ على أي حال، تصرفاتك أصبحت شاذة وغريبة. أنا لا أنقدك، يجب أن تفهم هذا. أنا أعرف أن وجودك في المخزن لا يرضي طموحك، ولكنك كأي إنسان آخر في الدنيا عليك أن تقدم تضحيات. توم، إن الحياة ليست سهلة، يجب أن يكون لدينا جلد الإسبرتيين. إن في نفسي أشياء لا يمكن أن أصفها لك الآن، إنني لم أخبرك بها من قبل. أنا أحب والدك. أعرف هذا. وأحبك أنت أيضا. عندما أراك تترسم خطاه، إنك تتأخر خارج المنزل. لقد كنت ثاملا في تلك الليلة التي تصرفت فيها تصرفات شائنة مريعة، وقالت لورا حينئذ إنك تكره هذه الشقة، إنك تسهر الليالي الطوال في الخارج حتى لا تبقى فيها. توم، هل هذا صحيح؟ لا، ولكنك قلت إن هناك أشياء كثيرة في نفسك لا تستطيعين أن تصارحيني بها، وهذا القول يصدق علي أنا أيضا، فإن في نفسي أنا الآخر أشياء كثيرة لا أستطيع أن أبوح لك بها. فليحترم كل منا أسرار الآخر. ولكن لماذا أنت دائما قلق؟ أين تذهب كل ليلة؟ أنا أذهب إلى السينما. ولماذا تذهب إلى السينما كثيرا هكذا؟ أذهب إلى السينما لأني أحب المغامرات. إني أحس أني لم أقم بمغامرات، لذلك أذهب إلى السينما. ولكنك تذهب إلى السينما بكثرة مريبة. لأني أحب الإكثار من المغامرات. معظم الشباب يجدون مجالا للمغامرات في أعمالهم. ولكن معظم الشباب لا يعملون في مخازن. الدنيا مليئة بالشباب الذين يعملون في المخازن والمكاتب والمصانع. وهل يتاح لهم جميعا مجال المغامرة في أعمالهم؟ قد يجدونها وقد يعيشون بدونها، فليس كل إنسان مجنونا بالمغامرات. إن الإنسان بالغريزة محب، صياد، محارب، وليس لأي غريزة من هذه الغرائز ما ينفس عنها في مخزن البضائع. الإنسان بطبعه، لا تستشهد لي بالغرائز. إن الغرائز أصبحت أشياء تتنافى مع الإنسانية. إن الغرائز تخص الحيوانات فقط، والإنسان الكامل في غير حاجة إليها. وماذا يريد الإنسان الكامل إذن؟ أشياء مثالية، أشياء تغذي العقل والروح. إن الحيوانات فقط هي التي تسعى لإرضاء الغرائز. ولا شك أن أهدافك في الحياة أسمى من الحيوانات، أسمى من القرود، من الخنازير. أنا أعرف أنها ليست أسمى. إنك تمزح. مو على أي حال، ليس هذا ما أردت بحثه معك. ليس لدي فسحة من الوقت للمناقشة. اجلس. أمي، هل تريدين أن أعاقب لتأخري عن المخزن؟ ما يزال أمامك 5 دقائق، وأنا أريد أن أحدثك عن لورا. حسنا، وماذا عن لورا؟ علينا أن نتخذ بعض الخطط والتدابير التي تحقق صالحها في الحياة. إنها تكبرك سنا، إنها أكبر منك بسنتين، ومع ذلك لم يجد شيء في حياتها حتى اليوم. إنها تقضي حياتها دون عمل، إن الطريقة التي تقضي بها حياتها تفزعني. أعتقد أنها من هذا الطراز الذي يسميه الناس ربات البيوت. هذا الطراز لا وجود له، وإذا صح وجوده فهو أمر يبعث على الإشفاق، اللهم إلا إذا كان لها بيت وزوج. ماذا تقولين؟ إني أتبين في وضوح ما يقول بخاطرك، فأنت صورة من أبيك هذا الماثل أمامي على الحائط. إني لأفزع حين أشعر أنك ستجري على نهجه، وكلما نظرت إليك تذكرت أباك ورأيت فيك مسلكه في وضوح متزايد. لقد كان يخرج طيلة اليوم دون أن يبوح بسر خروجه، ذهب وودعنا إلى الأبد تاركا لي وحدي حملا ثقيلا. لقد رأيت الخطاب الذي أرسلته لك البحرية التجارية، وتكشف لي ما تحلم به وما تتوق إليه، فما أنا بالغافلة عما حولي، وما من بأس في أن تحلم وأن تعمل على تحقيق أحلامك، ولكن هذا لا يكون إلا عندما تجد من يحل محلك هنا. ماذا تعنين؟ أعني أنه عندما تجد أختك من يعولها، عندما تتزوج ويصبح لها بيت مستقل خاص بها، عندئذ يكون لك مطلق الحرية أن تذهب حيث تشاء، في البر، في البحر، حيثما تلقي بك الريح. ولكن إلى أن يحين هذا الوقت عليك أن ترعى أختك، ولن أقول عليك أن ترعاني، فأنا لا أهتم بنفسي لأنني أصبحت عجوزا لا أهمية لها، ولكن اهتم بأختك لأنها ما زالت شابة وتحتاج إلى من يرعاها. لقد أرسلتها إلى كلية الأعمال المهنية ففشلت فشلا ذريعا، وفزعت من الكلية فأصابها المرض في معدتها، وصحبتها إلى اتحاد الشباب بالكنيسة وكان فشلا ثانيا. إنها لم تتحدث إلى أحد ولم يتحدث إليها أحد. إن كل ما تصنعه الآن هو أن تجلس لتعبث بتلك اللعب الزجاجية وتدير الأسطوانات القديمة. إن حياة كهذه لفتاة في مقتبل عمرها. وماذا يمكن أن أعمل من أجلها؟ تغلب على أنانيتك، إنك لا تفكر إلا في نفسك. أين ملفحتك؟ ضع ملفحتك الصوفية حول رقبتك. هيا توم، أنا لم أبح لك بعد بما يقول في رأسي. لقد تأخرت كثيرا يا أمي. اسمع، أليس معك في المخزن بعض الشبان الطيبين الظرفاء؟ لا، لابد أن يكون هناك بعض الشبان. أمي، ابحث عن أحد هؤلاء الذين يعيشون عيشة لطيفة مستقيمة، الذين لا يسكرون، وهاته لأختك. ماذا؟ لأختك، يقابلها ويتعرف إليها. يا إلهي، هل ستفعل يا عزيزي توم؟ نعم يا أمي. واحدة حتى أتذكر الرقم. نعم، 506 شمال إلا كارترايت. هلو، إلا كارترايت، أماندا وينغفيلد تتكلم. أولا، كيف حال كليتيك؟ هل عاودك الألم؟ يا لله، إنك مسيحية صابرة. وعلى فكرة، لقد لاحظت أنا أقلب دليل المشتركين أن اشتراكك في مجلة الصديق قد انتهى في الوقت نفسه الذي تبدأ فيه بيسي ماي هاربر تكتب سلسلة جديدة من المقالات الرائعة. إنها عن مجموعة من المتسابقات في لونغ آيلاند. لقد قرأتها؟ ما رأيك فيها؟ لا، إن بيسي لن تتخلى عنكن طبعا، لابد أن تصادفنا بعض المشاكل، وما من قصة تخلو من المشاكل، ولكن بيسي ماي هاربر تعينكم دائما وترفع روحكم المعنوية. ما الذي حدث؟ يبدو أنك جننت. أكل هذا لأن الساعة 7 صباحا؟ يا إله، لقد نسيت أنك لا تستيقظين قبل الساعة 9 صباح كل يوم. نسيت أن هناك إنسانا في الدنيا يمكنه أن ينام إلى هذا الوقت المتأخر. لا أستطيع أن أقول لك أكثر من أني آسفة. هل يمكن أن أعتذر إليك؟ أنا واثقة أنك ستشتركين في المجلة عن طريقي على أي حال. حسن حسن، بارك الله بارك. عبر الممر توجد صالة الرقص الفردوسية، وفي أمسيات الربيع تفتح النوافذ والأبواب لينبثق منها صوت الموسيقى الحالي، وفي بعض الأحيان يطفئون جميع الأنوار، اللهم إلا ثريا زجاجية مستديرة تتدلى من السقف وينتشر ضوءها في المكان وينعكس على ذرات الغبار فيحيلها إلى ألوان قوس قزح. وتبدأ الفرق الموسيقية في عزف موسيقى الفالس أو التانجو أو أي موسيقى أخرى لها وقع بطيء مثير، ويبحث كل زوج من الراقصين عن خلوات في الممر، ويمكنك أن تلحظهم وهم يعيشون في قبلة متخفية وراء صناديق القمامة أو أعمدة التليفون. وهذه اللحظات بالذات يجد فيها أمثالي التعويض عن حياة رتيبة مملة خلت من أي تغيير أو مغامرة. وعلى أي حال لقد كانت التغييرات والمغامرات قريبة في هذا العام، لقد كانت على مقربة تنتظر كل هؤلاء الفتية الراقصين، كانت تنتظرهم في الضباب الذي يخيم فوق برخس جادن أو يكمن بين ثنايا مظلة مستر تشامبرلين رئيس وزراء بريطانيا. كانت نار الحرب الأهلية تقض المضاجع في أسبانيا، بينما كان في أمريكا موسيقى صاخبة وخمر وصالات رقص وبارات ودور سينما وعلاقات جنسية. كان هذا المجون يتخلل الكآبة والأحزان كما يتخلل ضوء الشمعدان سواد الليل فيرسل فيه شعاعات من الأمل الخداع. وفي الوقت الذي كان يرقص فيه هؤلاء الصغار الأبرياء على أنغام لحن أيها الحبيب الغالي إن العالم ينتظر الشروق، كان العالم كله في الواقع ينتظر الخراب والدمار. خرجت لأدخن. إنك تدخن كثيرا جدا، كل يوم علبة سجائر بخمسة عشر سنتا. كم يكون هذا المبلغ في الشهر؟ 15 سنتا مضروبة في 30، إنه ليس مبلغا كبيرا على أي حال، ولكنه يكفي لتلقي دراسة مسائية في مسك الدفاتر في جامعة واشنطن، أليس هذا أفضل؟ أنا أفضل التدخين. أعرف ذلك، هذه هي مأساتك. لماذا لا تصفف شعرك؟ إنك تبدو وسيما عندما تصفف شعرك. هذه هي إحدى الأشياء التي أحب أن تقلد فيها أباك. ماذا؟ إنه كان يحب أن يبدو أنيقاً دائماً. إن بسطة السلم هذه لا تغني عن شرفة كالتي كانت لنا. إلى ما تنظر؟ إلى القمر. هل هناك قمر هذه الليلة؟ إنه يرتفع فوق محل حلويات غافينكل. عجيب، إنه حقاً هناك، ولكنه مجرد شريط فضي. هل تمنيت شيئاً عند رؤية الهلال؟ ماذا تمنيت؟ هذا سري. حسن، وأنا كذلك لن أخبرك بما تمنيت، سأحتفظ بسري أنا الأخرى، يمكنني أن أكون غامضاً مثلك. أراهن على أنني أستطيع تخمين أمنيتك. لماذا؟ هل رأسي شفافة؟ ولكنك لست أبا الهول. لا، ليس لي أسرار، سأخبرك بما تمنيت عند رؤية القمر. النجاح والسعادة لولدي العزيزين، هذه هي الأمنية التي أتمناها كلما طلع القمر أو غاب. أعتقد أنك تمنيت حضور خاطب للورا. لماذا تقول هذا؟ ألا تذكرين أنك طلبت إلي أن أبحث عن أحدهم؟ أذكر أنني اقترحت عليك هذا، وقلت لك إنه قد يكون من الخير لأختك لو صحبت معك أحد الشبان الطيبين من المخزن، وأظن أنني عرضت عليك هذا الاقتراح أكثر من مرة. نعم نعم، كنت تكررينه دائما. حسنا، سأحضر لك أحدهم. ماذا؟ زائر خاطئ. هل تعني أنك قد دعوت شابا دمثا لزيارتنا؟ دعوته للعشاء. أو فعلت ذلك حقا؟ نعم نعم نعم فعلت. وهل قبل الدعوة؟ نعم قبلها. أليس هذا بديعا؟ أظنك قد سررت. هل متأكد أنت أنه سيحضر إذن؟ كل التأكيد. متى؟ قريبا. قريبا متى؟ قريبا جدا. قريبا جدا متى؟ قريبا جدا جدا جدا. كلما أردت أن أعرف منك شيئا تتصرف هكذا. ماذا تودين معرفتك؟ حاول أن تخمن، حاول أن تخمن. حسنا سوف أخمن. إنك تودين معرفة موعد زيارة الزائر. إنه سيحضر غدا. غدا؟ لا، لا يمكنني إعداد شيء لغد. لا يمكن إعداد شيء لغد. لماذا لا يمكنه؟ لأن الوقت ضيق. لماذا تريدين فسحة من الوقت؟ للاستعداد. كان من واجبك أن تخبرني بالتليفون في اللحظة التي قبل فيها الدعوة. أظن الأمر لا يحتاج منك إلى كل هذه الطاقة وهذا الاهتمام. طبعا لابد أن يثير الأمر اهتمامي، فأنا لا أستطيع أن أستقبل زائرا في هذا المكان وهو على هذه الحال من القذارة. لا بد أن أرتب هذه الأشياء في موضع متناسق، وبكل تأكيد سأفكر في هذا سريعا قبل مساء الغد. إنني لا أرى موجبا للتفكير في كل هذا على الإطلاق. هذا لمجرد أنك لا تعرف شيئا. إن كل ما هناك أنك لا تدري شيئا، وأظنك لا تقبل أن يزورنا أحد في حظيرة الخنازير هذه. والآن دعنا نتدبر الأمر. ما زلت أحتفظ بثلاث أوان فضية منذ زفافي، سأقوم بتلميعها. لست أدري ما صار إلي حال غطاء المائدة المزرتش بعد أن احتفظت به طيلة هذه المدة. إننا لا نستطيع أن نرتدي شيئاً، إذ ليس لدينا جديد نرتديه. عجل، ليس لدينا جديد نرتديه، ليس لدينا ما نرتديه. أمي أمي، إن هذا الفتى لا يستحق كل هذه الكلمة. لست أدري كيف تقول هذا الكلام في حين أن هذا هو أول خاطب تستقبله أختك. كم هو مثير للشفقة أن هذه الفتاة لم تستقبل خطيباً حتى الآن. تعال إلى الداخل، تعال إلى الداخل. لماذا؟ أريد أن أسألك عن بعض الأشياء. إذا كنت تنوين القيام بكل هذه الكلبة فسوف ألغي كل شيء. سوف أستدعي الفتى وأخبره ألا يحضر. لا لا، يجب أن تفعل هذا. الناس تكره فسخ الخطوبة، ومن تفسخ خطوبتها لا تستطيع الذهاب إلى أي مكان. تعال تعال إلى الداخل، أقبل. هل لك أن تدخل عندما أطلب إليك ذلك؟ اجلس. أين تريدين أن أجلس بالتحديد؟ اجلس في أي مكان. ماذا سأفعل بهذه الأريكة؟ هل رأيت في حياتك شيئا تبدو عليه الكآبة مثل هذه الأريكة؟ سوف أشتري لها غطاء زاهي اللون، لن يكلفني كثيرا. لقد دفعت أقساط مصباح أرضي وسأطلب إرساله. يمكنني كذلك أن أضع غطاء زاهيا فوق هذا الكرسي. بودي لو أن الوقت يتسع لأغطي الحوائط بالورق المزخرف. ما اسم الزائر؟ اسمه أوكونر. أوكونر؟ أوه، إنه إيرلندي، وغدا الجمعة. هذا يعني أن نعد له سمكا. سأطهو له فطائر السلمون بالمايونيز. وأين ستقابله؟ في المخزن طبعا. هل يشرب الخمر؟ ولماذا تسألين هذا السؤال؟ لأن أباك كان يشربها. لا تبدأ الحديث من هذه الناحية الآن. إذن فهو يتعاطى الخمر. لا لا، ليس هذا ما أعرفه عنه. يجب أن تبحث في هذا، هذا ما يجب أن تعرفه عنه. فإني أكره أن تتعرف ابنتي إلى شاب سكير. ألا تكونين أعقل من هذا؟ ثم إن أوكونر المسكين لم يظهر في أفقنا بعد. ولكن سيظهر غدا، وسيأتي ليقابل أختك. مع ذلك لست أدري شيئا عن شخصيته أو أخلاقه. والآن ما الذي تبغينه؟ إنني أكره هذه الخصلة المتناثرة على جبهتك، ولست أدري لماذا لا تستقر في مكان وحدها. أمي، أريد أن أخبرك أمرا هاما، وأقوله لك في صراحة تامة. هناك كثير جدا من الشبان الذين يقابلون فتيات ثم لا يتزوجوهن. أنت دائما تحيرني، لأنك لا تستطيع أن تركز حديثك في موضوع واحد. كل ما أريد أن أعرفه الآن، ما هو مركزه في المخزن؟ كاتب شحن. كاتب شحن، هذا مركز على جانب كبير من الأهمية. هذه هي الوظيفة التي كانت تنتظرك لو أنك كنت أنشط من ذلك. كم مرتبه؟ لم تتح لي الفرصة أن أعرف ذلك بالتأكيد، ولكنه بالتقريب يتقاضى 85 دولارا شهريا. 85 دولارا؟ حسن، إنها مجزية ولكنها ليست كثيرة. إنه يتقاضى 20 دولارا أكثر مني. أعرف هذا. كم هو حسن أن أعرف هذا؟ 85 دولارا شهريا. لا، إنها لا تكفي. إن رب العائلة لا يستطيع أن يعيش 85 دولارا في الشهر. أمي مستر أوكونور ليس رب عائلة، ولكنه سيصبح رب عائلة في المستقبل، أليس كذلك؟ فهمت، خطط واحتياطات. إنك الشاب الوحيد الذي يجهل حقيقة أن مستقبل المرء يتوقف على حاضره، وأن حاضره يتوقف على ماضيه، وأن الماضي يظل يبعث الحسرة والندامة أبدا إذا لم تستعد له. سأفكر في هذا لأرى إلى أي حد أستفيد منه. لا تكن متكبرا هكذا مع أمك. أخبرني، أخبرني أكثر عن هذا، عن ماذا أسميته؟ مستر أوكونور. مستر أوكونور، ولكن لابد أن يكون له اسم آخر علاوة على اسم أسرته. اسمه بالكامل جيمس دي أوكونور، ودي اختصار ديلاني. ديلاني، إيرلندي من الجهتين، ولا يسكر؟ هل أدعوه بالتليفون وأسأله عما إذا كان يسكر؟ لا لا، سوف أحدثه وأخبره أنك تودين معرفة ما إذا كان يسكر أو لا. لا لا، يمكن أن تفعل هذا، يجب أن تكون حصيفا بالنسبة لهذا الموضوع. عندما كنت أنا فتاة في بلو ماونتن، كانت الفتيات لا يقبلن تودد أي شاب يسكر، وإذا كانت أي فتاة مستعدة لقبول تودده فإنها كانت تذهب إلى قسيس الكنيسة التابع لها الشاب، هي أو والدها إذا كان حيا، لتسأله عن أخلاق هذا الشاب. وهكذا كانت فتيات بلو ماونتن لا يقعن فريسة الأخطاء المحزنة. وكيف وقعت أنت في هذا الخطأ المحزن إذن؟ لست أدري كيف أوقعني أبوك في هذا الخطأ. إنه يخدع كل إنسان. كان يكفي أن يبتسم ابتسامته العريضة حتى يسحر العالم. إنني لم أعرف شيئاً أقصى من أن تعيش فتاة تحت رحمة مظهر زوجها الوسيم. كم أتمنى ألا يكون مستر أوكونور شديد الوسامة. في الحقيقة إنه ليس وسيماً، إن وجهه مليء بالنمش وأنفه كبير. هل يوصف بأنه دميم؟ لا أقول إنه دميم، ولكني أقول إنه متوسط. إن الفتاة العاقلة على أي حال تهتم بشخصية الرجل وخلقه. هذا ما أقوله أنا دائما يا أمه. كنت تقول هذا؟ كنت دائما تقول هذا. كيف تهيأ لك أن تقوله وما فكرت فيه يوما طيلة حياتك؟ أمي لا تسرفي في شكوكك نحوي. أجل، أنا أشك فيك، بل أشك في كل حرف تنطق به وأنت تتحدث إلي. ولكني أريد أن أعرف كل شيء عن هذا الشاب. أهو طموح؟ أجل، أعتقد بحق أنه يعمل جاداً لإصلاح شأني. وما الذي يحملك على هذا الاعتقاد؟ إنه يذهب إلى إحدى المدارس الليلية. وماذا يفعل في المدرسة الليلية؟ يدرس هندسة الراديو وأساليب الخطابة في الجماهير. أو يدرس أساليب الخطابة في الجماهير؟ هذا يبين أنه يطمع في أن يكون رئيساً يوماً ما. ثم دراسة هندسة الراديو في ذاتها تدل هي الأخرى على الطموح، أليس كذلك يا توم؟ هذا هو الدليل على طموحي فيما أعتقد. حسن، إن هذه حقائق مفيدة ومثيرة جدا، حقائق يهم كل أم أن تعرفها عن الشاب الذي سيخطب ابنتها، سواء أكان جادا في ذلك أم لا. أمي، هناك تحذير بسيط، وهو أنني لم أخبره أي شيء عن لورا، لم أجعله يفهم بأن هناك دوافع خفية وراء دعوته لزيارتنا. لقد قلت له ببساطة: ما رأيك في تناول العشاء معي في المنزل يوما ما؟ فأجاب: هذا شيء لطيف حقا. هذه هي المحادثة التي جرت بيننا. أراهن على أنها كانت كذلك. إنك أحيانا تكون فصيحا أريبا. على أي حال، فإنه حين يرى رقة ابنتي ودماثتها سيتملكه السرور لقبوله الدعوة للعشاء معنا. أمي، هناك شيء آخر أود أن أقوله لك. إنك لا تتوقعين كثيرا من لورا، أليس كذلك؟ لا أفهم ما تعني. إن لورا تعني الكثير بالنسبة لي ولك، إنها أختي وابنتك، ولأننا نحبها حبا جما لم نعد نلاحظ أنها عرجال. لا تستعمل هذه الكلمة. لا تستعمل هذه الكلمة. أمي، يجب أن تواجهي الحقائق. إنها عرجاء كما أن هذا ليس كل شيء. ماذا تعني بأن هذا ليس كل شيء؟ أنت تعلمين أن لورا تختلف عن باقي الفتيات. نعم أعرف ذلك، وأعرف أيضا أن هذا اختلاف في مصلحتها. ليس هذا صحيحا تماما في عيون الغرباء. إنها خجولة لدرجة كبيرة. إنها تعيش في عالم خاص بها، وهذه الأشياء تجعلها تبدو شاذة بعض الشيء في عيون الناس خارج المنزل. لا تستعمل كلمة شاذة. يجب أن تواجه الحقائق، إنها شاذة. لا أدري ما وجه شذوذها. أمي، إن لورا تعيش في دنيا اللعب الزجاجية الصغيرة وتدير الأسطوانات القديمة، وهذا هو كل ما تفعل. لورا، لورا؟ نعم يا أمي. دعي هذه الأطباق وأقبلي. لورا، تعالي هنا وتمني شيئا أمام القمر. القمر؟ القمر؟ شريط فضي من القمر. لورا، انظري من فوق كتفك الأيسر وتمني أمنية. الآن تمني يا حبيبتي. أمي، ماذا أتمنى؟ السعادة والحظ السعيد. وفي مساء اليوم التالي صحبت جيم للعشاء في منزلنا، وكنت أعرف جيم معرفة سطحية عندما كنا معا في المدرسة الثانوية، فقد كان شخصية مشهورة في المدرسة كلها لما عرف عنه من الطيبة المتناهية والحيوية الدافقة التي اشتهر بها الأيرلنديون، كما كان يتمتع بمظهر أنيق صاف كالخزف الصيني. وكانت تحيط بجيم هالة من الضوء تجعله بارزا في كل مكان، فهو أحد نجوم فريق كرة السلة بالمدرسة، ورئيس نادي المناظرات، ورائد الفصل النهائي في المدرسة، وزعيم نادي المسرح، كما كان يقوم بغناء الدور الرجالي في الأوبرا الخفيفة التي تقدمها المدرسة في نهاية كل عام. ولم يكن جيم ليشاهد وهو يسير الهويلة، فلا تقع عليه عيناك إلا قافزا أو جاريا في مرح، وكأنما أعلنها حربا ظافرة على قانون الجاذبية. وهكذا كان جيم يبدي تقدما ملحوظا في كل الميادين وهو ما زال في دور المراهقة، حتى لا يظن من يراه وهو في هذه السن أنه لن يبلغ 30 من عمره إلا وهو رئيس للجمهورية. وكان واضحا أن جيم صدم بعد تخرجه من الكلية لأن سرعته فترت، ولقد كان في هذا الوقت بالذات يشغل إحدى الوظائف التي لا تمتاز عن وظيفتي شيئا. وكان جيم الشخص الوحيد في المخزن الذي تربطني به أواصر الصداقة، فقد كان يعتز بصداقتي كزميل لصباه يذكره بمجده السابق، أو كرفيق شاهده يفوز بمباريات كرة السلة، أو حينما يتسلم كأسا فضية لفوزه في إحدى المناظرات، كما كنت أنا أعتز بصداقته كشخص أمين على سري عندما أنزوي في حمام المخزن لأنظم الشعر عندما يخف العمل، ولذلك كان يلقبني بشكسبير. وبينما كان الفتية الآخرون الذين يعملون معنا في المخزن ينظرون إلي في عداوة مريبة، كان جيم يعاملني في لطف، مما دفع الفتية فيما بعد إلى الاقتداء به والتخلي عن عداوتهم لي. وبمرور الوقت بدأ الفتية يبتسمون لي كما يبتسم الناس لكلب فريد غريب الشكل يعترض طريقهم على بعد منهم. وكنت أعلم أن جيم ولورا قد تعرفا في المدرسة الثانوية، فقد سمعت لورا مرات تبدي إعجابها بصوت جيم، ولكني لم أكن متأكدا ما إذا كان جيم ما زال يتذكر لورا. فقد كانت لورا في المدرسة منطوية على نفسها بقدر ما كان جيم معروفا للجميع. ولو فرض وكان جيم يتذكر لورا فإنه لا يعرف أنها أختي، لأنني عندما دعوته إلى العشاء ابتسم وقال: من المضحك يا شكسبير أنه لم يخطر على بالي أن لك عائلة. لورا، لماذا ترتعشين هكذا؟ أمي، لقد أفقدتني أعصابي. لما؟ وكيف أفقدتك أعصابك؟ بكل هذه الجلبة، إنك تعطين هذه الزيارة اهتماما بالغا. أنا لا أفهمك مطلقا يا عزيزتي، ففي كل مرة أحاول أن أفعل شيئا لصالحك تخرجين عن مألوفك وتعارضين. دعك من هذا، وهيا ألقي نظرة على نفسك في المرآة. لا، انتظري انتظري انتظري قليلا، لقد نسيت شيئا. وما هذا الشيء؟ أداة من أدوات التجميل. عندما كنت شابة مثلك كانت عندنا مثل هذه الأشياء المستديرة المصنوعة من الدانتيلا، وكنا نسميها الجمال الخداع. لن أرتديها. بل يجب أن ترتديها. لماذا يجب؟ سأخبرك بالحقيقة، إن صدرك منبسط بعض الشيء. إنك تجعلينني أشعر بأننا ننصب فخا. فليكن ذلك، إن جميع الفتيات الجميلات ما هن إلا أفخاخ، وجميع الرجال يتوقعون منهن ذلك. الآن انظري إلى هيئتك في المرآة، هل رأيت؟ إنك تظهرين وكأنك أحد الملائكة التي نراها في الصور، أليس هذا بديعا؟ والآن انتظري، سأرتدي ملابسي أنا الأخرى. سوف تدهشين لمظهر أمك بعد ذلك، سوف تدهشين. ماذا تفعلين عندك؟ انتظري وسترين. هذا الثوب القديم كان في صندوق الملابس، لم يستنفد مني جهدا كبيرا لإعداده، فإن الموضة لم تتغير كثيرا. والآن تعالي يا لورا وانظري إلي. لا لا لا، انتظري انتظري، لقد نسيت شيئا. والآن انظري إلي، إني مستعد. لورا لورا، يا لله يا أمي، كم أنت جميلة. كان هذا الثوب في الماضي محلا بالأزهار، كانت عليه أزهار كثيرة، ولكنها أصبحت قديمة بشكل مخيف حتى اضطررت لنزعها جميعا. لقد كنت أرقص رقصة الكوتيون في هذا الثوب منذ سنوات مضت، وفزت بكحكة الرقص مرتين في سانسيت هيل، وارتديت هذا الثوب أيضا في حفلة الرقص التي أقامها الحاكم في جاكسون. ليتك رأيت أمك حينئذ، ليتك شاهدت أمك وهي تدور في حجرة الرقص. وكنت أرتدي هذا الثوب في اليوم الذي قابلت فيه والدك، وأصبت بالملاريا يومها أيضا، فقد أضعف تغيير الجو من شرق تينيسي إلى الدلتا مقاومتي للمرض، ولم يكن الضعف خطيرا ولكنه كان كافيا ليجعلني قلقة مهتزة الأعصاب. ما أروع تلك الأيام السعيدة، كانت الدعوات تنهال علي من جميع أنحاء المنطقة، وكانت أمي تقول لي: لا يمكن أن تذهبي لأي مكان لأنك مصابة بالحمى، يجب أن تلازمي فراشك. ولكني كنت أجيبها بأني لن أبقى، ثم أتناول أقراص الكنين وأخرج كل يوم. كنت أقضي أمسياتي بين الرقص وركوب الخيل لمسافات طويلة في الريف. يا لهذا الريف، كم كان بديعا في أيام الربيع، حيث تغطيه الأزهار الجميلة وتكسوه أزهار النرجس حلة من الجمال. وكانت أمي تقول لي: لا تحضري معك مزيدا من الزهور إلى المنزل اليوم. فأجيبها: بل سأحضر، وأظل أحضر هذه الزهور. وكنت كلما رأيت هذه الزهور في غصونها صحت: انتظروا لحظة، لقد وجدت نرجسا. وينتظر رفاقي ويترجلون من عرباتهم ليساعدونني في جمع النرجس. يا لورا، أقول لك الحقيقة، لقد كان حبي لهذه الزهور ملحة يتناقلها الأصدقاء. وكانوا كلما رأوني يصيحون: جاءت الفتاة التي ستجعلنا نقضي الأمسية في جمع النرجس. وتقول أمي: لا تحضري مزيدا من زهور النرجس، فلم تعد هناك آنية تكفيها. فأجيبها: لا بأس، سأمسك أنا بالباقي. قضيت تلك الأيام بين الملاريا ووالدك وزهور النرجس. واليوم يا عزيزتي، ها أنت تنتظرين مقدم فتاك، والبيت عامر بزهور النرجس. آمل أن يحضروا قبل أن يهطل المطر. لقد أعطيت أخاك بعض النقود ليركب هو ومستر أوكونور سيارة خاصة في طريق عودتهم. أمي، ماذا حدث الآن؟ قلت لي ما هو اسم الزائر أوكونور؟ لماذا؟ وما اسمه الأول؟ لا أتذكر. تذكر، جيم. يا لله، أمي، لعلك لا تقصدين جين أوكونور. نعم، هو كذلك، إنه جيم. إنني لم أعرف في حياتي شخصا بهذا الاسم، لم يكن لقيقا. هل أنت متأكدة من أن اسمه جيم أوكونور؟ نعم، متأكدة من ذلك. هل هو الشخص الذي كان توم يعرفه أيام المدرسة السنوية؟ إنه لم يقل هذا، وأعتقد أن معرفته به بدأت في المخزن. لقد كان هناك شخص بهذا الاسم عرفناه نحن الاثنين في المدرسة السنوية، وإذا كان هو نفس الشخص الذي سيحضره توم معه الليلة للعشاء، فأرجو يا أمي أن تعفيني من الحضور إلى المائدة. ماذا تقولين؟ ما هذا الغباء؟ لقد سألتني مرة إذا كنت قد أحببت شابا من قبل، ألا تذكرين أنني أطلعتك حينئذ على صورة هذا الفتى؟ أتعنين صورة الفتى في السجل السنوي؟ نعم، نعم، ذلك الفتى. لورا، لورا، هل كنت تحبين هذا الفتى حقا؟ أمي، لست أدري، كل ما أعرفه الآن أنني لا يمكنني الجلوس معه على مائدة واحدة إذا كان هو. لن يكون هو، إن هذا بعيد الاحتمال. ولكن على أي حال، إذا كان هو أن تعنين أو لا، فلابد من حضورك إلى المائدة، ولن تعفي من ذلك. أمي، بل سأعتذر. لورا، ليس عندي استعداد لمناقشة هذا السخف، فقد قاسيت كثيرا منك ومن أخيك. استريحي قليلا، اجمعي شتاتك حتى يأتوا. لقد نسي توم مفتاحه، ولذلك يجب عليك أن تفتحي لهم الباب عند حضوره. كلا يا أمي، أنت التي تفتحين الباب. كيف يمكنني هذا وأنا لم أصنع المايونيز الذي سأغطي به السلمون بعد؟ أرجوك يا أمي أن تفتحي أنت الباب، لا تدعيني أنا أفعل هذا. يا عزيزتي، كوني عاقلة. ما كل هذا الجدل من أجل زائر واحد؟ زائر واحد، ماذا كنت تفعلين لو كانوا 17 زائرا؟ لورا حبيبتي، افتحي الباب. أمي، أرجوك اذهبي أنت وافتحي الباب. ماذا حدث لك أيتها الغبية؟ أرجوك افتحي أنت الباب، أرجوك. لماذا اخترت هذه اللحظة بالذات لتفقدي فيها عقلك؟ اذهبي وافتحي الباب. لا أستطيع. لماذا لا تستطيعين؟ لأني مريضة. أنت مريضة؟ ألست أنا المريضة؟ ويلي منك ومن أخيك، لقد أزهقتماني حتى الموت. إنكما لا يمكن أن تتصرفا تصرف الأبناء العاديين. هل يمكن أن تذكري لي سببا واحدا معقولا لخوفك من فتح الباب؟ اذهبي وافتحي الباب يا لورا وينفي، اذهبي إلى الباب مباشرة. أمرك يا أمي. إن واجبي يقتضيني أن أبث الشجاعة فيك يا عزيزتي من أجل الحياة. لورا، هذا هو جيم. جيم أختي لورا. لم أعرف من قبل أن شكسبير له أخت. كيف حالك يا لورا؟ كيف حالك أنت؟ أنا بخير. لورا، إن يدك باردة. نعم، لقد كنت أعزف الفيكترولا. لابد أنك كنت تعزفين موسيقى كلاسيكية، كان يجب أن تعزفي قطعة من السوينج الثائرة حتى تدفئك. ماذا حدث؟ لورا، إن لورا شديدة الخجل. خجولة؟ هل تعلم أنه أصبح نادرا أن تصادف فتاة خجولة في هذه الأيام؟ ولكنك لم تذكر لي أن لك أختا. لقد علمت الآن أن لي أختا. هل تريد جزءا من هذه الصحيفة؟ نعم، الصفحة الهزلية بل الرياضية. ها هو ديزيدين في سوء خلقه. حقا؟ نعم. إلى أين أنت ذاهب؟ تعال تعال هنا إلى الشرفة لنداخل. اسمع يا شكسبير، سوف أبيعك صفقة. وما هي؟ منهاج أدرسه. أي منهاج؟ منهاج في التحدث إلى الجماهير. إنك تعلم جيدا أنني أنا وأنت لسنا من ذلك النوع الذي يلائمه العمل في المخزن. شكرا، إن هذه أخبار سارة، ولكن ما دخل التحدث إلى الجماهير في هذا الشأن؟ إن هذا المنهج يؤهلك لشغل مراكز إدارية. هذا حسن. أقول لك لقد ذلل هذا المنهج الشيء الكثير لي. من أي ناحية؟ من جميع النواحي. سل نفسك، ما الفرق بيننا وبين هؤلاء الفتيان الموجودين في المكتب أمامنا؟ العقول؟ أبدا. المهارة؟ أبدا. ماذا إذن؟ إن هذا الفرق يرجع أولا إلى شيء واحد فقط. ما هو هذا الشيء الواحد؟ التوازن الاجتماعي، المقدرة على أن تكيف نفسك في مواجهة أي إنسان على أن تظل محتفظا بمستواك. توم! نعم يا أمي. هل حضرت أنت ومستر أوكونر؟ نعم يا أمي. خذوا راحتكما. سنفعل. اسأل مستر أوكونر إذا كان يريد أن يغسل يدي. أشكرك يا سيدتي، لقد رأيت ذلك وأنا في المخزن. توم. ماذا؟ حدثني صديقي مستر مندوز العجوز عنك. هل ذكرني بالخير؟ ماذا تظن؟ أظن سوف يطردونك من وظيفتك إذا لم تكن أكثر يقظة. إنني يقظ؟ ولكن لم تبدي أي دليل على هذا؟ إن الدلائل في داخلية نفسي. إنني على وشك أن أحدث تغييرا في حياتي، على وشك أن أبدأ مستقبلا جديدا بعيدا عن المخزن وعن مستر مندوزا، وحتى عن الالتحاق بإحدى المدارس الليلية لتلقي دروس في مخاطبة الجماهير. وما هذا الشيء الذي يملأك زهوا؟ لقد سئمت السينما. السينما؟ نعم السينما. انظر إلى هؤلاء الناس أرباب المغامرات، إنهم يأخذونها في اهتمام ويتشدقون بها ويتفاخرون بها أكثر مما تستحق. هل تعلم ماذا يحدث؟ إن الناس تذهب إلى السينما لتشاهد المغامرات بدلا من أن يقوموا هم أنفسهم بهذه المغامرات. إن ممثلي هوليود يقومون بكل المغامرات عن كل إنسان في أمريكا، على حين يجلس كل فرد في أمريكا في حجرة مظلمة يشاهدهم وهم يقومون بهذه المغامرات على الشاشة. نعم، وسيظل الحال هكذا حتى تأتي الحرب، وحينئذ تصبح المغامرات في متناول الجميع وليس في متناول كلارك كيبل وحده. وعندئذ يخرج الناس من الحجرة المظلمة ليقابلوا المغامرات الحقيقية وجها لوجه. إن واجبنا الآن يدعونا إلى الرحيل إلى إحدى جزر البحار الجنوبية، غرباء جوابي آفاق. لقد نفد صبري، إنني لا أريد أن أنتظر حتى هذه اللحظة. لقد سئمت مغامرات السينما ويجب أن أتحرك بنفسي. تتحرك؟ نعم. متى؟ حال. إلى أين؟ إلى أين؟ لا أدري، لقد بدأت دمائي تغلي. إني أعرف أني حالم، ولكني في قرارة نفسي ثائر. إني لم أتناول حذائي قط إلا وارتجفت قليلا وفكرت في أن الزمن يمر صراعا والعمر قصير، ولم آتي ما يستحق الذكر. ومهما يكن ما يعنيه هذا، فإنه لا يعني إلا أن الحذاء شيء يلبسه المسافر في قدميه. انظر. ماذا؟ إنني عضو اتحاد التجار البحريين. لقد دفعت رسوم الاشتراك هذا الشهر بدلا من دفع فاتورة النور. ولكنك ستأسف لذلك عندما يقطعون عنكم النور. لن أكون هنا. توم! وماذا عن أمك؟ أنا مثل أبي، ابن عاق لأب عاق. انظر، انظر كيف يبتسم. لقد تركنا وذهب منذ 16 عاما. إن هذا مجرد كلام من أيها الأحمق. ما رأي أمك في هذه المشكلة؟ اسكت اسكت، إنها قادمة. إن أمي لا تعرف شيئا عن خططي. توم! نعم يا أمي. أين أنتم جميعا؟ في الشرفة. لماذا لا تدخلون؟ هاي. أمي، إنك تبدين غاية في الجمال. إن هذا أول ثناء أسمعه منك طول حياتي. بودي لو تبدو مرحا عندما تقول شيئا مفرحا كهذا. حتى يمكنني أن أتوقعه قبل أن تنطق به. مستر أوكونور، كيف حالك يا سيدتي؟ جميل جداً. هذا هو إذن مستر أوكونور. لم يعد هناك محل للتعريف، فقد سمعت عنك كثيراً من ابني. حتى أنني قلت له أخيراً: توم، لماذا لا تحضر هذا الشاب المثالي ليتناول معنا العشاء يوماً ما؟ إنني أود أن أرى هذا الشاب الذي يعمل معك في المخزن، بدلاً من أن أظل هكذا أسمعك تكيل له المديح. ولست أدري لماذا نشأ ابني عزوفاً عن الناس. إن هذا ليس من خلق الجنوبيين في شيء. فلنجلس، دعونا نجلس. اجلسوا. يستحسن أن نسمح للهواء بالدخول. توم، اترك الباب مفتوحا، فقد شعرت بنسيم منعش منذ لحظة. أين هذا النسيم؟ يا لله، لقد اشتد الحر ولما يبدأ الصيف بعد. إننا سنحترق عندما يبدأ الصيف إذن. على أي حال، سوف نتناول عشاء خفيفا. أعتقد أن الطعام الخفيف أنسب في هذا الوقت من السنة تماما، مثل الملابس الخفيفة التي يرتديها الإنسان في هذا الوقت. إن الجو الحار يتطلب الطعام الخفيف والملابس الخفيفة. أتعلمون أن دمنا يغلظ أثناء الشتاء، وذلك يستلزم بعض الوقت لنتعود الجو الجديد عندما يتغير الفصل. لقد جاء الصيف مبكرا هذا العام، إنني لم أكن مستعدة له، لقد جاء فجأة. يا للسماء، لقد أقبل الصيف وأسرعت إلى صندوق الملابس وأخرجت هذا الثوب الخفيف. إنه قديم جدا، إنه تاريخي، ولكنه يصلح على أي حال. إنه حسن وخفيف، إنكم تعلمون. أمي، أين عشاؤنا؟ يا عزيزي، اذهب واسأل أختك إذا كان الطعام قد أعد. أنت تعلم أن أختك هي التي قامت بعمل كل العشاء، إنها المسؤولة عن إعداده. أخبرها أنكما جائعان وتنتظران العشاء. حسنا يا أم. هل قابلت لورا؟ إنها هي التي فتحت لنا الباب. هي التي فتحت لكم الباب؟ نعم يا سيدتي. إنها فتاة جميلة حقا. نعم يا سيدتي. يندر أن تجد فتاة جميلة وخفيفة الظل مثل لورا، وهي في الوقت نفسه ربة بيت. ولكن لورا، شكرا لله، ليست جميلة فقط، ولكنها ربة بيت ممتازة جدا. إنني لم أكن ربة بيت بالمرة، ولم أكن أستطيع أن أصنع شيئا غير كحكة طعام الملائكة. لقد كان عندنا في الجنوب كثير من الخدم. لقد ذهب كل شيء إلى حيث لا رجعة. انقضى كل أثر لهذا العيش الرغيد، انقضى إلى الأبد. إنني لم أكن على استعداد لما يخبئه لي القدر. كان كل خطابي من أبناء الملاك، وهكذا كنت آمل أن أتزوج أحدهم وأربي أبنائي وسط الأملاك الشاسعة والخدم الكثيرين. ولكن الرجل يفكر في الفتاة ويخطبها، والفتاة لا تلبث أن تقبل هذه الخطبة، مع الاعتذار للمثل القديم: العبد في تفكير والرب في تدبير. وقد كان. فبدلا من أن أتزوج صاحب أملاك، تزوجت عاملا للتليفون في إحدى الشركات. ذلك الرجل ذو الابتسامة العريضة المعلقة صورته هناك. عامل التليفون، مغرم بالمسافات الطويلة. إنه في رحلة طويلة، ولكنني لا أدري أين هو الآن. ولكن لماذا أثقل رأسك بمصائبي؟ أخبرني أنت عن مشكلاتك، آمل ألا يكون عندك مشاكل. توم؟ نعم يا أمي. أين العشاء؟ على المائدة. جميل جميل. إنها تشعر ببعض التعب وتظن أنه من الخير لها ألا تحضر إلى المائدة. لورا. نعم يا أمي. تفضل يا مستر أوكونر. أشكرك يا سيدتي، أشكرك. أمي، إني آسفة. أنت مريضة يا لورا؟ لورا، استريحي على الأريكة يا حبيبتي. حسنا، إن وقوفها أمام نار الموقد الساخنة جعلها تمرض. لقد أخبرتها أن اليوم حار، ولكن هل لورا أحسن الآن؟ إنها تستريح يا أمي. يا لله، أعتقد أن السماء ستمطر قليلا هذا المساء. آه. توم، أتل صلاة المائدة. ماذا؟ الدعاء الذي تقوله دائما قبل تناول أي شيء. إننا دائما ندعو الله، أليس كذلك؟ شكرا لك أيها الرب على رحمتك وعلى كل هذه الخيرات. الحق يا مستر أوكونر أني لم أتمتع بمثل هذا المساء منذ وقت طويل. حسن. ميسيس وينغفيل، فلتقبلي مني إذن أن نشرب نخب الجنوب وذكرياته الجميلة. لنشرب نخب الجنوب الجميل الذكريات. ماذا دهاك أيها الضوء؟ أين كان موسى عندما أطفئت الأنوار؟ هل تعرف جواب هذا السؤال يا مستر أوكونر؟ لا يا سيدتي، ما هو الجواب؟ سمعت إجابة لهذا السؤال ولكنها لم تكن إجابة لائقة. أعتقد أنك تعرف جوابا آخر. لا يا سيدتي. من حسن الحظ أنني وضعت هذه الشموع على المائدة. لقد وضعتها بقصد الزينة، فكان جميلا أن تؤدي دورا نافعا أيضا. نعم يا سيدتي. إذا أمكن أحدكم أن يناولني عود ثقاب لاستطعت أن أوفر لكم بعض الضوء من الشموع. أنا أستطيع يا سيدتي. شكرا لك. العفو يا سيدتي. أظن أن أسلاك الكهرباء قد احترقت يا مستر أوكونر. آه. هل تدري كيف تصلحها؟ أعرف القليل عنها يا سيدتي. أين لوحة الأسلاك؟ هل يجب أن تعرف هذا أيضا؟ حسن، إنها في المطبخ. كن حريصا، فالمكان مظلم ولا تتعثر في شيء. يا لله، أليس مخيفا أن نفقده؟ هل أنت بخير يا مستر أوكونر؟ نعم يا سيدتي، أنا بخير. إن الكهرباء شيء غامض، إن العالم كله غامض بالنسبة لي. أليس هو بنيامين فرانكلين الذي ربط المفتاح في الطائرة الورقية؟ كان بودي لو رأيت هذا الإنسان. لابد أنه كان غبيا. إن بعض الناس تدعي أن العلم يزيح لنا الستار عن الأشياء الغامضة، وفي رأيي أنه يزيدها غموضا على غموضها. ألم تجدها بعد؟ نعم يا سيدتي، وجدتها سليمة. توم. نعم يا أمة. هل تذكر فاتورة استهلاك النور التي أعطيتها لك منذ أيام؟ الفاتورة التي وصلنا إنذار بشأنها. هل تعنينا فاتورة الشهر الماضي؟ أرجو ألا تكون أهملتها بأي شك. حسن، أنا أهملتها، كان يجب أن أعلم هذا. ربما كتب شكسبير إحدى قصائده على ظهر الفاتورة يا ميسيس وينغفيلد. لا يستبعد أن يكون فعل هذا أيضا، كان يجب أن أعرف هذا جيدا. إن للإهمال ثمنا غاليا في هذا العالم. ربما فازت القصيدة بجائزة قدرها 10 دولارات. ها، ليس أمامنا إلا أن نقضي بقية السهرة في القرن 19 قبل أن يخترع إديسون المصباح الكهربائي. إن ضوء الشموع هو المفضل لدي. هذا يدل على أنك خيالي، ولكن هذا ليس عذرا لتوم على أي حال. الحق أنه كان لطيفا منهم أن يتركونا نكمل عشاءنا قبل أن يسودنا هذا الظلام الحالك. توم، عليك أن تساعدني في رفع الأطباق من المائدة عقوبة لك على إهمالك. هل يمكن أن أساعدك أنا الآخر؟ لا، لن أسمح بهذا. ولكن يجب أن أكون نافعا. ماذا تقول؟ قلت إنه يجب أن أكون نافعا. هذا ما ظننت أنك قلته. حسن، إن لورا تجلس بمفردها في الغرفة الأخرى. هل لا ذهبت إليها وجلست لتؤنسها؟ ويمكن أن تأخذ هذا الشمعدان الجميل القديم ليمدكما بالضوء. إن هذا الشمعدان كان يوضع على مذبح كنيسة الراحة السماوية، ولكن شكله قد تحور بعض الشيء عندما احترقت الكنيسة. لقد صعقت الكنيسة بالبرق في ربيع إحدى السنين، وقال يومها جيبسي جونز الذي كان يعقد اجتماعا دينيا في القرية إن البرق قد صعق الكنيسة لأن الأسقفيين كانوا قد بدأوا يلعبون الورق في داخله. هل هذا صحيح يا سيدتي؟ لم أقل في حياتي غير الصدق. آسف. بودي، لو شربت لورا بعض هذا النبيذ الجيد هل يمكنك حمل الشمعدان والقدح معا؟ سأحاول يا سيدتي. والآن يا توم ارتدي فوطة المطبخ فوق ثيابك. أمرك يا أمه. كيف تشعرين الآن؟ ألم تشعري بتحسن؟ أنا بخير، أشكرك. خذي هذا، إنه لك، إن به قليلا من النبيذ الجيد. أشكرك. حسنا اشربيها، ولكن لا تسكري. أخبريني أين أضع هذه الشموع؟ في أي مكان؟ ما رأيك لو وضعتها هنا على الأرض في جهة اليمين؟ هل لك أي اعتراض؟ لا. سوف أضع إحدى الصحف تحتها حتى تتلقى النقط الساقطة منها. أنا أحب أن أجلس على الأرض، هل يضايقك هذا؟ كلا. هل يمكن أن تعطيني إحدى الوسائد؟ ماذا؟ وسادة، وسادة. وأنت ما رأيك؟ ألا تحبين الجلوس على الأرض؟ نعم أحبه. حسنا، ولماذا لا تجلسين إذن؟ سأفعل. خذي إحدى الوسائد، أنا لا أستطيع رؤيتك وأنت جالسة بعيدة عني هكذا. يمكنني أن أراك. ولكن هذا ليس من العدل في شيء، إنني أجلس هنا في ضوء وهاج. حسنا، الآن يمكنني أن أراك. هل أنت مستريحة؟ نعم أشكرك. وأنا أيضا مستريح، إنني في تمام راحتي. هل لك في قطعة من اللبان؟ لا أشكرك. يمكنني أن أتغاضى عن هذا. فكري في مدى ربح ذلك الرجل الذي صنع أول قطعة من اللبان، أرباح مذهلة أليس كذلك؟ هل تعلمين أن عمارة مبنى ريجلي للبان هي إحدى المشاهد الجميلة في شيكاغو؟ لقد رأيتها في الصيف قبل الماضي في معرض عصر التقدم. هل رأيت هذا المعرض؟ لا لم أرى. كان معرضا رائعا. هل تعلمين ما هو المنظر الذي أثار إعجابي للغاية؟ بهو تقدم العلوم، إنه يعطيك فكرة واضحة عما سيكون عليه المستقبل في أمريكا. حقا سيكون أجمل بكثير من الحاضر. لورا، إن أخاك أخبرني بأنك خجولة، هل هذا صحيح؟ أنا لا أعرف. إن حكمي عليك هو أنك فتاة من الطراز القديم. أنا أعتقد أن هذا النوع من الفتيات نوع رائع. أرجو ألا تظني أنني أقحم نفسي في المسائل الشخصية. مستر أوكونر. ماذا؟ أعتقد أنني في حاجة إلى قطعة من اللبان، هل تسمح لي بذلك؟ تفضلي تفضلي. مستر أوكونر، هل ما زلت تغني؟ أغني؟ أنا؟ نعم، إنني أذكر كم كان صوتك جميلا. هل سمعتيني أغني؟ بكل تأكيد، كثيرا جدا. إنني أشك في أنك تتذكرني على الإطلاق. في الحقيقة كنت أتخيل أني رأيتك قبل الآن، وكنت على وشك أن أتذكر اسمك، ولكن الاسم الذي كنت سأتذكره لم يكن اسما، ولذلك لم أنطق به. ألم يكن الوردة الزرقاء؟ الوردة الزرقاء. نعم الوردة الزرقاء. إنني لم أربط بينك وبين المدرسة الثانوية في أي شيء، ولكن كان هذا هو المكان، المدرسة الثانوية. إنني لم أكن أعرف أنك أخت شكسبير. إني آسف. لا داعي للأسف، فقد كانت معرفتي بك سطحية. ولكن كانت بيننا أحاديث ودية. نعم لقد تحدث كل منا إلى الآخر. ألم نشترك في تلقي الدروس؟ نعم كنا نشترك في أحد الدروس. وماذا كان هذا الدرس؟ الغناء الكورس. هذا جميل. لقد كنت أجلس في مواجهتك في ممر قاعة المحاضرات أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع. تذكرت الآن، إنك أنت الفتاة التي كانت تحضر دائما متأخرة. نعم نعم، لأن صعود السلم كان مرهقا لي، وكان المشد ما يزال في رجلي حينئذ. وكان صوته عاليا. مشد؟ لم أسمع أي صوت. لقد كان هذا الصوت بالنسبة لي كالرعد. أنا لم ألحظه إطلاق. كان الجميع يأخذون مقاعدهم قبل أن أصل إلى القاعة، وكان علي أن أسير أمام كل هذا الجمع من الناس إلى مقعدي في نهاية الصف، فأضطر للسير على طول الممر محدثة هذا الصوت والجميع ينظرون إلي. لم يكن هناك ما يدعو لتركيز اهتمامك في هذا الموضوع. أعلم ذلك، ولكني كما وصفت لك لقد كانت بداية الغناء في الكنيسة أكبر عزاء لي. لقد تذكرت الآن، كنت أطلق عليك الوردة الزرقاء. نعم. ولكن كيف بدأت ألقبك بهذا اللقب؟ كنت قد انقطعت عن المدرسة فترة من الوقت لإصابتي بالتهاب البليورة. وعندما عدت إلى المدرسة سألتني أنت ما الخبر، فأخبرتك بأنني أصبت بالتهاب البليورة، فاختلط عليك الأمر وظننتني أقول الوردة الزرقاء، وكان هذا هو السبب في أن أطلقت علي هذا الاسم بعد ذلك. أرجو أن لا يكون قد ضايقك هذا. كلا كلا، لقد أحببت هذا الاسم، وأنت تعلم أنه لم تكن لي صلة بكثير من الناس. نعم، أذكر أنك كنت منطوية على نفسك. لم أكن في حياتي سعيدة الحظ في انتقاء الأصدقاء. أنا لا أدرك أي مبرر لذلك. لقد بدأت حياتي بداية سيئة. تعنين كونك؟ نعم نعم، إن شيئا من هذا النوع حال بيني وبين. كان يجب ألا تستسلمي لهذا. نعم، ولكن هذا ما حدث، وكنت. تعنين أنك كنت خجولة مع الناس؟ لقد حاولت كثيرا ألا أكون كذلك، ولكني لم أستطع. أن تتغلبي على هذا الشعور؟ لا، لم أستطع إطلاقا. أعتقد أن الخجل شيء يمكن أن يتغلب الإنسان عليه بالتدريج. نعم، أعتقد أنه يحتاج إلى وقت. نعم. اسمعي يا لورا، هل تعلمين أن الناس ليسوا مفزعين عندما تعرفينهم على حقيقتهم؟ يجب أن تتذكري هذا دائما، إن لكل إنسان مشاكله، ولست أنت وحدك صاحبة المشاكل. إنك تفكرين وكأنك أنت وحدك التي خاب رجاؤها في هذا العالم، ولكن انظري حولك، ماذا ترين؟ مجموعة من الناس لهم مشاكلهم كما لك مشاكلك. خذيني أنا مثلا، عندما انتهيت من دراستي في المدرسة الثانوية كنت أظن أنه سيكون لي شأن أعظم مما أنا عليه الآن، وأظنك تتذكرين المدائح التي كانت تكال لي في مجلة الشعرة. نعم نعم، أذكر ذلك. لقد قيل إنني يمكن أن أنجح في أي مضمار أخوضه، هذا ما كانت تقوله الشعرة. انظر، هذا هو أنت في أوبريت قراصنة بنزانس. القراصنة. القراصنة، الخير كل الخير لك أن تعيش وتموت تحت ظلال العلم الأسود الجريء الذي أرفعه. كنت أغني الدور الرئيسي في هذه الأوبريت. وفي منتهى الجمال. أصحيح ما تقولين؟ نعم نعم، في منتهى الجمال، في منتهى الجمال. هل سمعتيني إذن؟ سمعتك 3 مرات. حقا؟ نعم. هل تعنين أنك شاهدت المرات الثلاث التي قدمت فيها الأوبريت؟ نعم. ولماذا؟ كنت أريد أن أطلب منك أن توقع لي على برنامج الحفلة. ولماذا لم تطلبي مني ذلك؟ كنت دائما محاطا بأصدقائك، فلم تتح لي الفرصة أن أطلب منك ذلك. كان يجب أن تحضري إلي مباشرة وتقولي لي هذا هو. حسنا، ولكني خشيت أن تظنني. أظنك ماذا؟ لقد كانت الفتيات يحاصرنني في تلك الأيام. لقد كنت محبوبا بشكل ظاهر. أحقا؟ كانت لك طريقتك الودية التي كنت مدللا في المدرسة الثانوية. إن الجميع هناك كانوا يحبونك. حتى أنت؟ أنا؟ نعم، أنا كنت أحبك أيضا. لورا، أعطيني هذا البرنامج. خذي هاكي توقيعي، إن الحصول على شيء متأخرا أفضل من عدم الحصول عليه بالمرة. يا لها من مفاجأة. إن توقيعي لا يساوي كثيرا الآن، ولكن ربما ارتفعت قيمته فيما بعد. إن خيبة الأمل شيء وتثبيط الهمة شيء آخر. قد أكون أنا خائب الأمل، ولكني لست فاتر الهمة. اسمعي، هل انتهيت من دراستك في المدرسة الثانوية؟ لقد حصلت على درجات سيئة في الامتحان النهائي. تعنين أنك فشلت؟ بل ولم أعد إلى المدرسة. كيف حال إيميلي مايزنباخ؟ من؟ هذه الفتاة ذات الرأس الكريه. لماذا تدعوها هكذا؟ لأنها كذلك. أما زلت على صلة بها؟ أنا لا أراها إطلاقا. لقد كتبت الجرائد يوما أنه قد تمت خطبتكما. نعم أعرف ذلك، ولكني لم أتأثر بهذه الدعاية. ألم تكن حقيقة إذن؟ كانت حقيقة فقط في رأس إيميلي المتفائلة. حسنا. وماذا كنت تفعلين منذ أن غادرت المدرسة؟ لا شيء يستحق الذكر. ولكن لابد أنك كنت تعملين شيئا في هذه المدة. نعم. وماذا فعلت إذن؟ درست منهجا في الأعمال التجارية في كلية الفنون المهنية. درستي، وكيف سرت في دراستك؟ ليس على ما يرام، لقد اضطررت لتركها، فقد سببت لي الدراسة سوء هضم. وماذا تصنعين الآن؟ لا أعمل شيئا كثيرا، أرجوك ألا تظنني أنني أجلس هكذا دون عمل، إن مجموعتي الزجاجية تشغل كثيرا من وقتي. إن الزجاج شيء يجب المحافظة عليه. ماذا تقولين عن الزجاج؟ المجموعة الزجاجية، أقول إن عندي مجموعة من اللعب الزجاجية. هل تعلمين ما هو حكمي على مشكلتك هذه؟ مركب نقص. هل تعلمين ما هو مركب نقص؟ إنه يطلق على الإنسان الذي يقلل من قدر نفسه. إنني أفهمه لأنني كنت مصابا به، والفرق بيننا أن حالتي لم تستفحل كما يبدو معك. لقد لازمتني هذه الحالة حتى تلقيت دروسا في مخاطبة الجماهير ونميت صوتي وأيقنت أن لي استعدادا للعمل. هل تعلمين أنني حتى ذلك الوقت كنت أحسب نفسي لا أصلح لأي عمل مهما كان؟ حقا؟ يجب أن تعلمي أنني لم أقم بدراسة منتظمة لهذه الموضوع. كان لي صديق يقول دائما إنني أستطيع أن أحلل الأشخاص أحسن من الأطباء المحترفين الذين يمتهنون هذه المهنة. أنا لا أدعي أن كل ما أقوله صحيح، ولكن يمكنني بالتأكيد أن أحلل نفسية أي شخص. أستأذنك يا لورا، أنا دائما أخرج اللبان من فمي عندما تضيع نكهته. سوف ألف اللبان في قطعة من الورق. أنا أعلم كم يضايق التصاق اللبان بالأحذية. هذه هي مشكلتك الرئيسية، ضعف الثقة في نفسك كإنسان. أنا أبني حكمي هذا على عدد من ملاحظاتك وعلى بعض الملاحظات الأخرى التي رأيتها. مثلا كنت تعتقدين أن للمشهد صوتا مزعجا وأنت في المدرسة، وتقولين أنك كنت تخشين صعود درجات السلم، أليس كذلك؟ هل ترين ماذا فعل بك هذا؟ فشلت في المدرسة ورفضت المضي في التعليم بسبب هذا الصوت البسيط الذي لا أكاد في الواقع ألاحظه. حقا إنه عيب جسماني بسيط لا يكاد يلاحظ، ولكنك ضعفتيه ألف مرة في خيالك. نصيحتي إليك، يجب أن توحي إلى نفسك بأنك متفوقة. بأي طريقة أفكر؟ يا لله، كإنسان يعيش يا لورا. انظري حولك لحظة، ماذا ترين؟ عالما مليئا بالناس العاديين، كلهم ولدوا وكلهم سيموتون. والآن من منهم عنده عشر ما لديك من مميزات أو ما لدى أي شخص آخر في هذا الشأن؟ إن كل واحد منهم يفوق الآخر في شيء معين. خذيني مثلا لذلك، إن اهتمامي كله منحصر في النشاط الكهربي، ولذلك أتلقى الآن منهجا في هندسة الراديو في إحدى المدارس المسائية، إلى جانب أنني أقوم بعمل ذي مسؤولية في المخزن. إنني أتلقى هذا المنهج وأدرس إلى جانبه فن التحدث إلى الجماهير. يا لله، أنا أفعل هذا لأنني مؤمن بمستقبل التلفزيون، ولذلك أريد أن أكون مستعدا للمضي في هذا السبيل. إنني أستعد الآن للالتحاق بعمل بسيط في هذا الميدان، أن أبدأ من الدور الأرضي. لقد سلكت الطريق السليم، وكل ما بقي الآن هو أن تبدأ الصناعة نفسها بكل قوتها. تعلمين ما أعني؟ المعرفة فالمال فالقوة، هذا هو الأساس الذي تقام عليه الديمقراطية. لعلك تظنين أنني أفكر في نفسي فقط. لا أنا لا أفكر في ذلك. حسنا، والآن ماذا أنت فاعلة؟ أليس لديك شيء تهتمين به أكثر من بقية الأشياء الأخرى؟ نعم. حسن جدا، مثل ماذا؟ كما قلت لك عندي مجموعة زجاجية. أي نوع من اللعب الزجاجية؟ لعب صغيرة من زخارف عادية، معظمها حيوانات صغيرة مصنوعة من الزجاج. إنها أدق حيوانات في العالم، إن أمي تطلق عليها صندوق اللعب الزجاجية. هذه إحداها إذا أحببت أن تراها. إن هذه التحفة أقدمها، إن عمرها حوالي 13 عاما. كن حريصا لأنه هش والأنفاس إذا هبت حطمت. يستحسن إذا ألا أخذها لأني مهمل في تناول هذه الأشياء. خذ، إنني أأتمنك عليه. حسنا، إنك تمسكه في رفق، ارفعه فوق الضوء. إنه يحب الضوء، انظر كيف يلمع الضوء من خلاله. إنه يلمع بكل تأكيد. لست متحيزة، ولكن هذا هو أحبها إلي. وما هذا الحيوان الآخر؟ ألا تلاحظ أنه ذو قرن واحد على جبهته؟ وحيد القرن. أليس وحيد القرن حيوانا منقرضا في عالمنا الحديث؟ أعرف ذلك. يا له من بائس، لابد أنه يشعر بنوع من الوحدة. إنه إن يكن يشعر بالوحدة فهو لا يشكو منها على أي حال، فهو يعيش فوق هذا الرف في صحبة بعض الخيول التي ليست لها قرون، فتبدو وكأنها تعيش معا في سلام. إنها كذلك. أين أضعه؟ ضعه على المنضدة، إنها جميعا تحب تغيير الأوضاع من حين إلى حين. انظري إلى ظلي، كم يبدو كبيراً عندما أتمطى. عجيب، إنه يمتد عبر السقف. لم تعد السماء تمطر. من أين تأتي هذه الموسيقى؟ من صالة رقص الفردوس عبر الممر. ما رأيك في الرقص قليلاً يا ميس وينفيلد؟ أم هل وقتك كله محجوز؟ دعيني أرى البرنامج. جميع الرقصات محجوزة، سوف ألغي بعضها. الفالس. أنا لا أستطيع الرقص. لا يزال مركب النقص يعمل عمله فيك. أنا لم أرقص أبدا في حياتي. هيا حاولي. ولكني قد أدوس على قدمي. أنا لست مصنوعا من الزجاج. كيف نبدأ؟ مدي ذراعيك قليلا. هكذا. ارفعيهما أكثر قليلا. هذا حسن. والآن لا تكوني مقيدة هكذا، أطلقي نفسك على سجيتها. إن أساس الرقص أن تكون حركاتك طليقة. ولكن من الصعب أن أكون كذلك. لا يهم، أخشى أن تعجز أن تحركني. هل نتراهن على أنني أستطيع ذلك؟ لورا لورا، اتركي نفسك على سجيتها، إن كل ما هنالك هو ألا تقيدي حركاتك. أنا تحركي تحركي. أحاول. لا تكوني جامدة هكذا، تحركي بسهولة بسهولة. هذا صحيح، ولكن تحركي تحركي، أليني عمودك الفقري قليلا. لقد نجحت. هذا لا يهم. لقد أوقعنا وحيد القرن على الأرض. نعم. هل كسر؟ الآن أصبح مثل باقي الأحصنة. هل تعنين أنه فقد؟ لقد فقد قرنه، هذا لا يهم. ربما كان هناك خير من تنكره. أراهن على أنك لن تسامحيني من أجله، وأراهن أيضا على أن هذا الحصان كان أحب قطعة زجاجية إليك. ليس لي أحباء كثيرون. إنها ليست مأساة، إن الزجاج معرض للكسر بسهولة. إن الأرفة تهتز بسبب الحركة وتسقط الأشياء. ولكني ما زلت آسفاً لأنني كنت السبب. سوف أتخيل أن الحصان قد أجريت له عملية جراحية وبتر قرنه حتى لا يشعر أنه من فصيلة أخرى، والآن سيشعر أنه لا فرق بينه وبين رفاقه الذين ليست لهم قرون. إنني مسرور جدا لأني أراك تمزحين. هل تعلمين أنك مختلفة تماما عن أي شخص عرفته؟ هل يضايقك أن أخبرك بهذا؟ إنني أعني ما أقول، إنك تجعلينني أشعر بنوع من لا أعرف كيف أعبر عما يقول في صدري. إنني لبق في التعبير عن الأشياء، ولكن هذا الشيء بالذات يعجزني. هل أخبرك أحد من قبل أنك جميلة حسناء؟ إنك جميلة وبطريقة تختلف عن الأخريات، ومصدر جمالك اختلافك عن الأخريات. كم كنت أود أن تكوني أختي لأعلمك كيف تثقين في نفسك. إن اختلافك عن الآخرين شيء لا يدعو إلى الخجل، لأن الآخرين ليسوا مدهشين مثلك، إنهم جميعا مقلدون وأنت فريدة في شخصيتك. إنهم يمشون في جوانب الأرض أما أنت فتقيمين هنا. إنهم جميعا عاديون مثل الأعشاب أما أنت الوردة الزرقاء. ولكن اللون الأزرق لا توصف به الورود. ولكنه يلائمك، إنك جميلة. جميلة من أي جهة؟ من جميع الوجهات، عيناك، شعرك، يداك أيضا جميلتان. ربما تظنين أنني أقول هذا مجاملة لأنني مدعو للعشاء عندكم ويجب أن أكون لطيفا. نعم أستطيع أن أفعل ذلك، وأستطيع أن أقول لك ذلك، وأستطيع أن أقول أكثر من ذلك دون أن أكون مخلصا، ولكن الآن أتحدث إليك من كل قلبي. لقد لاحظت أنك مصابة بعقد نفسية تجعلك قلقة في المجتمعات. لابد لك من إنسان يعيد بناء ثقتك المنهارة في نفسك، يحيلك إلى إنسان يعتز بنفسه بدلا من أن تخجلي وتديري وجهك بعيدا في احمرار. لابد لك من إنسان يا لورا، لابد لك من إنسان يقبلك. لورا، كان يجب ألا أفعل هذا، لقد جانبني الصواب في هذا العمل. هل تأخذي سيجارة؟ إنك لا تدخنين، أليس كذلك؟ ما رأيك في قليل من النعناع منقذ الحياة؟ إن جيبي دائما مخزن وعطارة. لورا، لو أن لي أختا مثلك لفعلت ما يفعله توم تماما. كنت أحضر أصدقائي إلى المنزل لمقابلتها. قد لا يكون من حقي أن أقول هذا، وقد لا تكون هذه هي الفكرة التي دعيت من أجلها، ولكن ماذا لو كانت كذلك؟ ليس هناك أي خطأ في هذا التصرف. إن المشكلة الوحيدة في حالتي أنا بالذات أنني لست في حال يسمح لي أن أسألك عن رقم تليفونك، أو أعدك بأنني سأتحدث إليك بالتليفون، ولا يمكنني أن أحضر هنا في نهاية الأسبوع المقبل وأسألك اللقاء. وأظن أنه يقدر بي أن أشرح لك موقفي حتى لا تسيء الظن بي أو تعتقدين أنني أوذي شعورك. لن تزورنا ثانية؟ لا، لن أستطيع. مقيد يا لورا، لقد كنت أسير سيرا مستقيما وأخرج دائما مع فتاة تدعى بيتي، إنها ربة بيت جميلة وهادئة مثلك، إنها أيرلندية كاثوليكية، ونحن الاثنان متوافقان في معظم الوجوه، منسجمان. قابلتها في الصيف الماضي في ليلة مقمرة، قمنا فيها برحلة بالزوارق على صفحة النهر إلى ألتون، وكان زورقنا يسمى ماجستيك. ومنذ البداية ربطتنا أواصر الحب، والحق إن الحب خلقني خلقا جديدا. إنه قوة خارقة، إن الحب شيء يمكن أن يغير العالم كله. وحدث أن مرضت عمة بيتي وأبرقت إليها تستدعيها إلى سنتراليا، كان لابد أن تذهب. دعاني توم إلى العشاء وكان طبيعيا أن ألبي الدعوة، ولم أكن أدري عندئذ أن له أختا. بودي أنني لم أكن أعلم ما يخبئه القدر. بودي لو أنك قلت شيئا. خذ هذا الحصان. لماذا تفعلين هذا؟ هل تعنين أنك تهدينه إلي؟ وفيما هذا الإهداء؟ إنه تذكار. أنا آتية يا أولادي. أظنكما في حاجة إلى شراب منعش. مستر كونر. نعم. هل سمعت هذه الأغنية عن عصير الليمون؟ ما هي؟ شراب الليمون، شراب الليمون يزيل الهواجس وينهي الظنون، يفيد العوانس في احتمال السجون. لا أسمع هذه الأغنية من قبل. تبدين هكذا متجهمة يا حبيبتي؟ لأننا كنا نتحدث في موضوع جدي. لا يمكنني فعل شراب الوقت الحاضر. عندما كنت شابة كنت أقابل كل شيء بسرور. هل تتغير هذا بنا مسز وينغفيلد؟ أعتقد أن المناسبة المنحة وحدها تنهض ونفسها. ايه كتابا عن الاثنين؟ هل تسمعنا ونحن نشجر في مطبخ؟ انت وهي قال يرى انه لم يحضر كلا هنا كثيرا من الكتب. ان كان عن الحال عرفت طريقة هذا الرجل وارجو ان تظن ما تحكم لا في خطرات المتباهلة بل دائما. تظن انه يقدر بي على وضع المطبخ؟ لا هذا بي ارجوك لا تذهبي. في الحقيقة انا الذي يجب ان اذهب. هذا مستر اوكونر لماذا لم يفعل هذا الامر؟ لانك تعلمين حياتنا من اتانا انك سعيد ان تهتم بعملك واليك ان تحافظ على مواعيدك. حسنا سنتركك تذهب الليله مبكرا ولكن هل سعيد ان تمكث معنا في المره القادمه مده اطول تمكث طويلا؟ ما امثل ليله لك يوم السبت؟ ان حقيقه الامر مثل لينكفيل ان هناك حياتين علي ان اوقع فيهما احداهما في الصباح والاخرى في المساء. إنك طموح، هل تعمل في الليل أيضا؟ لا سيدتي، ليس ما أوديه عملا، ولكن هناك بيتي. بيتي؟ من هي؟ إنها مجرد فتاة، الفتاة التي ستشاركني في حياتي. هل أنت جاد فيما تقول؟ لا ما سيدتي، إننا سنتزوج يوم الأحد، الثاني من شهر يونيو. إن توم لم يخبرني بشيء عن زواجك. لم يعلم أمرنا في المخزن بهذا الشر بعد. أنت تعلمين ما يحدث حين يضيع بعض الشر. إنهم يعطون الرجل أنه روميو وشاعر. لقد كان مساء جميلا يا لحم الفيل. أعتقد أن هذا ما تطلقون عليه كرم أهل الغروب. مثل لحم الناس على ما يستحق الأتراك. كنت أود أن أتعذر الرحيل ولكني وعدت بك أن أطورها في محطة وضعي. وسأفضل إلى هناك حتى أصل قبل موعد وصول القطار. إن بعض السيدات يغضبن في دلال عندما يتأخر الرجل عن موعد. نعم نعم أعلم كل شيء عن قصص النساء. إلى الملتقى مستر أوكونر. إلى الملتقى. أتمنى لك السعادة والمستقبل الباهي. شكرا يا سيدي. وأنت يا لورا أظنك تتمنين له ذلك. نعم يا أمي. وداعا يا لورا، سأحتفظ دائما بهذا التذكار. لا تنسي ما نصحتك به. إلى اللقاء يا شكسبير. شكرا لكم ثانية ايها السيدات. مساء الخير. عجيب ان الامور تسير دائما على عكس ما نشتهي. اعتقد انني لن اعزف الفكترولا بعد الان. زائرنا الليلة خاطب وعلى وشك الزواج يا توم. نعم يا أمي. تعال هنا، أريد أن أخبرك شيئا مضحكا. هل ذهب السيد؟ لقد رحل السيد مبكرا جدا. لقد كانت فكاهة جميلة حقا تلك التي لعبتها. ماذا تعني؟ إنك لم تجل إلى أنه خاطب وعلى وشك الزواج. خاطب؟ هذا ما أخبرنا به الآن. لم أكن أدري يا لورا. هذا يبدو غريبا. وما وجه الغرابة؟ فلم تقل إنه أعز أصدقائك في المخزن؟ هو كذلك ولكن كيف أعرف؟ إنه لا يبدو غريبا أن تجهل حالة أعز أصدقائك، أن تجهل أنه خاطب على وقت الزواج وأنت لا تدري. إن المخزن مكان عمل وليس مكانا للتدخل في شؤون الناس. أنت تجهل كل شيء في أي مكان وتعيش في حلم. أنت خاين الحياة وأوهامه. يا أين ارتضاك؟ يا أين ارتضاك؟ أتخبرني إلى ما الزمن هو أبعد مسافة بين مكانين. تركت سانت لويس ونزلت درجات سلم الإنقاذ لآخر مرة، ومن هنا تتبعت آثار أبي محاولا أن أدل في الحركة ما فقدته في الفراغ. وسافرت طريقا، وكانت المال ينطبق بي كأوراق واحدة، أوراق كانت زاهية ولكنها نزعت من أغصانها فكبلت. كان بودي أن أقف، ولكن شيئا ما كان يتبعني ويطاردني. كان هذا الشيء يفاجئني دون إنذار ويحملني إلى حيث أشاء. ربما كان هذا الشيء قطعة موسيقية شائعة، وربما كان مجرد قطعة زجاج شفافة لامعة. ربما أكون سائرا في إحدى الشوارع ليلا في مدينة لا أعرفها، وقبل أن أجد لي فيها أصدقاء تطالعني واجهة أحد محال بيع الروائح، وأرى هذه الواجهة وهي مملوءة بقطع الزجاج الملونة والزجاجات الشفافة الرقيقة الألوان التي تشبه قطعا متناثرة من ألوان الطيف. فأحس فجأة بيد أختي تلمس كتفي، وألتفت إليها وأنظر في عينيها وأصيح: لورا لورا، لقد قررت أن أنساك. ولكنني أحس أني صرت أكثر إخلاصا لك مما أردت أن أكون، وأشعل السيجارة وأعبر الطريق وأسرع إلى إحدى دور السينما أو إحدى البارات، وأشتري مشروبا وأتحدث إلى أقرب قرباء إلي. أتحدث إلي في أي شيء يمكن أن أنسيان طيفك وأن أطفئ شعورك، فإن العالم الآن مدرب بالبرق. أطفئي شعورك يا رب. وعند هذا الحد ينتهي ما وعدت ذلك الاثنين عن بلما واختي. واذا المسرح العالمي قدمنا لكم اللعب الزجاجية للكاتب الأمريكي تينيسي ويليامز، عن النص الكامل ترجمة حسين وحبوب. قام بالأداء حسب سماع الأصوات محمد الطوخي في دور توم، إحسان شريف في دور أماندا، سميحة أيوب في دور لورا، صلاح سرحان في دور جيم. ساعد في الإخراج حسين أبو المكان. التمثيلية من إخراج كامل يوسف.